أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا انتهينا من التعرض لفصول كتاب مقدمة عن توتر القرآن، وناقشنا فاتحة الكتاب اللي هي في آخره الأسبوع الماضي، وهنبتدئ هذه الجلسة مناقشة المقالات، ودي من أجمل الثمار التي تثمرها دورات توتر القرآن، هو مقالات الدارسات والدارسين. والنهاردة هنتعرض لثلاث مقالات، و يعني في نوع من الدسم والزخم اللي موجود في تنوع المقالات وموضوعاتها. فالنهاردة هيعرض لنا شادي المصري مقاله، وهتعرض إيمان رفاعي مقالها، وهيعرض عصام الشريف مقاله. وهنبتدي بمقال شادي اللي هو خد تعليقات كتيرة على الملف بتاعه، في ثلاثة علقوا، وغير بقى في ناس كمان بتسن أسنانها دلوقتي وبتجهز نفسها للمواجهة. فهنقول مثلا في حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة كل حد كتب مقاله بيقدمه، وبعدين نفتح باب المناقشة. فهنبتدي بشادي، تفضل يا شادي، قدامك مثلا من 10 ل 15 دقيقة. اتفضل. أهلا وسهلا بكم. كان بالنسبة لي أنا حاولت إن أنا أتعرض زي ما عنوان المقال بيقول لجهود ومحاولات القرآنيين في رفع توتر القرآن. طبعا في ناس لسه مش عارفة إيه هم مين هم القرآنيين اللي هم مطروحين على الساحة حاليا، خاصة إن هم يعني تيار يكاد يكون يعني حاليا دلوقتي ابتدى ينتشر ولكن هو له أسس من زمان، يعني المفروض ان هم من زمان يعني، ولكن يعني ابتدوا يظهروا او ينشطوا في هذه الفترة نظرا للمعضلات اللي بتواجه المسلمين في التعامل مع الآخر او مع الإنسانية او مع العالم بشكل عام. فهم وجدوا ان الرجوع للنص القرآني، يعني ده مفهوم القرآنيين، إن هم يعني بيعتمدوا النص القرآني فقط في اجتهاداتهم، وبيقولوا إن القرآن كمصدر رئيسي ووحيد للمسلمين أو الموثوق فيه هو ده اللي المفروض إحنا نجتهد من خلاله. إذا بينحوا الأحاديث جانبا، بينحهم الروايات، بينحوا السيرة، بينحوا علوم كثيرة من العلوم اللي هو وضعها في التراث الإسلامي، من مثلا زي ناسخ ومنسوخ وأسباب نزول وحتى القراءات، بينحوا حاجات كثيرة معتمدة على الروايات وعلى الأخبار، وبيعتمدوا النص اللي موجود حاليا فقط، وبيقولوا إن النص ده قديم قدم الأزل. إذن لأن هم شاكين حتى في التاريخ نفسه، يعني التاريخ الموضوع تاريخ المسلمين وكده هم بيشككوا فيه، بيقولوا إلا أن يثبت العكس فنحن إيه في غنى عن تصديق هذا التاريخ. فبالنسبة لهم القرآن بيتعاملوا مع أنه كتاب حكمة يصلح متفقين يمكن مع التراثيين في الحتة دي، بعض التراثيين أن هو صالح لكل زمان ومكان، لأن الخطاب الحكمة المفروض يتجاوز الزمان والمكان. فهم ما دخلوا من المدخل ده قدروا إن هم ينحوا أي أفكار خرافية أو تراثية عن هذا النص، بيعتمدوا إن العقل هو الأساس، العقل هو المفروض اللي يحكم على النص وليس العكس. فإذا نقدر نقول إن هم يميلوا للتيار العقلاني والإنساني في نفس الوقت. فأما جم يتعرضوا لبعض الأقوال مثلا، يعني مثلا زي يقول لك اللغة العربية في القرآن، يعني يقول لك القرآن نزل باللغة العربية، فإحنا هنفهم القرآن ده إزاي؟ فهم شافوا ان عروبة القرآن ليس معناها اللغة العربية اللي هي وضعت بعده. هم شايفين عروبة القرآن بمعنى ان القرآن له لسان خاص يعرب عن نفسه. فوجدوا ان اللغة يعني ممكن تتطابق في بعض الأحيان وممكن تختلف في بعض الأحيان، نتيجة لأن قائل النص يوظفها توظيف معين. من خلال هذا التوظيف نستطيع أن نقتبس المعنى. فإذا كانوا بيعتمدوا الجذر الثنائي والجذر الثلاثي في للمفردة، وكانوا بيحاولوا يتتبعوا هذا الجذر في السياق القرآني كامل كي يستطيعوا أن يستنبطوا المعنى الذي يتلائم مع كل المواضع التي ذكر فيها هذا الجذر. فإذا هناك مشترك دلالي بيحاولوا يخضعوا هذا المشترك لجميع السياقات داخل النص. طبعا هتقول طب ما ممكن يختلف في السياق آية عن آية، بيبقى الأصل موجود ولكن بيضاف عليه، يحمل عليه معاني إضافية، ولكن لابد أن يكون الأصل، أصل المعنى موجود، مشترك موجود. رؤيتهم لتفسير القرآن، هم شايفين أن التفسير ذاتي، يعني القرآن ده مرآة للنفس البشرية. يعني إيه مرآة؟ يعني كل واحد أما بيبص في المراية هيرى صورته، مش هيرى صورة حد تاني. فالقرآن يعكس صورتك الشخصية وانت بتقرأه، ولا يعكس ولا له وليس له علاقة بواحد تاني بيقرأه. فإذا وضعوا ان ما فيش انسان يقدر يلزم الآخر بالمعنى اللي هو شافه. كل انسان له بصمة في هذا النص، يؤثر ويتأثر به، يؤثر في النص والنص يؤثر فيه. فإذا هي علاقة تبادلية ما بين القارئ أو ما بين القائل وما بين المتلقي. القائل هو قائل هذا النص، الله سبحانه وتعالى، أو بعض الناس يقول لك هو النص مش معروف مصدره، حتى وإن كان إنسان تاني عايز يشوفه بأي، هو القائل متفرد، لا لم يدعي أحد أنه قال هذا النص. فإذا دي عشان يخرجوا من حتة إن السلطة تتدخل في هذا النص، لأن السلطة لو حبت تتدخل إذا هتفرض عليك رؤية معينة. فعشان يخرجوا من الحتة دي فهم دخلوا من ناحية الفردانية أو الذاتية في الرؤية. موضوع تاني اللي حبيت أتكلم فيه الرسالة. هل الرسالة معناها إن الرسالة دي خاصة بزمان ومكان معين؟ قال لك لا، هي خاصة بكل العصور وبكل الأماكن، يمكن أن تنزلها على حسب الواقع بتاعك أنت. فدي رؤيتهم. إذن أصبح العقل هو الأساس بالنسبة لهم، والقرآن هو مرآة لهذا العقل ومرآة لصورتك الشخصية فيه، ولا تلزم أحد بيه. بالنسبة للموضوع مثلا القضاء والقدر أو المكتوب، هل هم يؤمنون بأن في شيء اسمه حاجة مكتوبة سلفا؟ لا طبعا، هم شايفين أن الإنسان يخلق أفعاله، وأن الإنسان هو القادر على أن يخلق الأشياء. الخلق بيجي من الإنسان نفسه، ولذلك قالوا أن الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الإنسان ممكن يخلق ويخلق أفعاله ويبقى مسؤول عنها ومسؤول عن العواقب بتاعتها. اتكلمت تاني في موضوع الأسماء في القرآن. هم المذهب القرآنيين في الأسماء في القرآن قال لك إن القرآن ليس فيه أسماء، ولكن هناك فيه أفعال وصفات وأحوال. إذن بيحولوا كل اسم لمعنى. يعني مثلا القمر، يقول لك القمر سماه العرب قمرا لقوة مروره مثلا، أو الشمس الشين تعبر على الانتشار، والميم والسين تعبر على التخصص، المس لا يمسه إلا المطهرون. فإذا كانوا بينظروا للحروف وتركيب الكلمات نظرة خاصة غير نظرة المعاجم. وقال لك ان كل المسميات دي كلها جاءت بعد القيم المجرده. يعني القيم المجرده تاتي في الاساس ثم ياتي المسمى عليها. يعني مثلا اليد قال لك اصل الكلمه التأييد، فاقتبست منها كلمه يد. الرقبه اصل الكلمه الرقابه، فاقتبس منها كلمه رقبه لانها ترقب الاشياء. والعين من العنايه، فاذا الاشياء اصلها قيم مجرده ثم ظهرت عليها الماده، يعني انعكست عليها الماده. اذا الاصل في الاشياء هي القيم. فخرجوا من ماديه، من الماديه في القران، جعلوه قيما مجرده وافكار، وجعلوا الخطاب القراني خطاب للنفس البشريه عامه. التذكير والتانيث لا يعترفوا بتذكير والتانيث في القران، هما يروا ان التذكير وظيفه في القران والتانيث وظيفه، مش متعلق بالجندر، او مش متعلق بان الرجل ده رجل ولا امراه. هم راوا ان الخطاب الالهي هو خطاب للنفس البشريه الواحده، وان الذكر يؤدي وظيفه والانثى تؤدي وظيفه داخله، وهي موجوده فينا كلنا سواء كنا ذكور ام اناث، او رجال او نساء. فوجدوا مثلا كلمه النساء تعبر عن التاخر في الوعي او الادراك، زي طلبه العلم او طلبه المدارس حينما يترقون فيكونوا نساء، وحين يتمكنون من العلوم يصبحوا رجال. وهذه تنطبق على كلا الجنسين. فإذا هم خرجوا من موضوع التذكير والتأنيث، وإن المرأة وإن في تميز للرجل عن المرأة، خرجوا من الموضوع ده تماما في القرآن كله. ولذلك حتى قالوا إن المؤمنين هم الأقوى درجة من المؤمنات، وممكن المرأة تكون من المؤمنين. ولذلك عندما خاطب الله سبحانه وتعالى مريم قال اقنطي لربك واركعي مع الراكعين، وقال عليها برضو وكانت من القانتين، خطاب تفكير لأن هي كانت متمكنة في إيمانياتها، فأصبح الخطاب ليها خطاب تفكير. وهذا لا يعني إن هي كانت ذكر. نقطة مهمة تانية اللي تحدثوا فيها إن الرسل هي عبارة عن مقامات، يعني خرجوا من موضوع تاريخية الأشخاص. يعني الرسل مستمرة إلى الآن، يعني كل مقامات الرسل زي مقام إبراهيم هو الذي تبرأ من الهيمنة، زي ما قلنا هم ما فيش أسامي عندهم، فبيحاولوا يجيبوا لكل اسم معنى. يعني يقول عيسى من والليل إذا عسعس فأصبح عيسى، وموسى من المس. يعني خرجوا بين الرسل من أن هم شخصيات انتهت إلى أن هم متمثلين فينا إلى الآن داخل كل نفس بشرية. إحنا دي برامج موجودة جوانا إحنا بنفعلها، أو هم أسوة لنا، فهم موجودين داخلنا. واعلموا أن فيكم رسول الله، ما قالش بينكم، فهم فينا. فقال لك البرامج دي أنت زي البرنامج اللي في الكمبيوتر بتحب تسطبه، فأنت بتسطبه أنت ممكن تتخلق بهذه الأخلاق وترقى بنفسك إلى أن تصل لهذا المقام. وأنا أديت أمثلة في المقال على أن زكريا من التذكير وإدريس من الدراسة، يعني كل دي هم شايفين ان الرسل مقامات وليسوا اشخاص تاريخيه فقط. الناس تعتقد ان هي اشخاص تاريخيه، ومش ما عندهمش خلاف على ما عندهمش صدام مع اي من التيارات الاخرى. هم يرون ان كل انسان له الحق ان يجتهد وان يقتنع بما شاء. المهم ان هو ايه السلام. حتى نظرتهم للاسلام نفسه، هم راوا ان الاسلام في القران سلوك، فرأوا ان الاسلام هو السلام، السلام العالمي لكل الناس، السلام للبشريه جمعاء. كل ما تحقق السلام فانت مسلم، بغض النظر عن تصوراتك عن الاله. موضوع الايمان بقى والايمانيات او الطقوس او الخلافات اللي ما بين الاديان دي مش داخله في موضوع الاسلام. الاسلام ده دين الله اللي هو السلام العالمي. ده حتى رؤيتهم، فهي رؤيتهم اعتقد ان هم التيار اكثر من التيار مسالم موجود، لان هم لا يرون ان هم ليهم افضليه، في ما فيش عنصريه عندهم، ما فيش تعصب، كل الناس بالنسبه لهم مسلمين. فحتى الايمان نفسه هم شايفين ان الايمان هو تامين احتياجات الانسان. كل ما تبقى انت مؤمن في احتياجاتك التعليميه والصحيه والاقتصادية والسياسية وكل ده، فأنت مؤمن ومؤمن، وإحنا دورنا نفعل هذا الإيمان في المجتمع. فهم عايزين يعني يخلوا الكتاب ده مش كتاب فقط دين، هو كتاب للإنسانية جمعاء، ممكن تستفيد منه أي حد، ممكن يقراه ويستفيد منه. فدي رسالتهم، رسالتهم أن يكون هذا الكتاب للعالم أجمع، كتاب حكمة من ضمن كتب الحكمة، وليس حكم، مش للحكم، هو للإرشادات والتوجيهات، وأي إنسان ممكن يقرأه ويستفيد منه. حتة حصر الكتاب في فئة معينة من الناس، هم ضد هذا الكلام، وهم بيحاولوا حتى الآن إن هم يجدوا أفكار تواكب التطور اللي احنا موجودين فيه والعصر اللي احنا عايشينه بقيمه الإنسانية، بيحاولوا ان هم يشوفوا هل هذا الكتاب يتطابق مع الأفكار دي، والأفكار دي تتطابق معه ولا لا. فهل اكتمل هذا التيار؟ هو لم يكتمل بعد. هل هو له مثلا مناهج معينة؟ لا، كل إنسان ممكن يبقى له منهج فيه، لأن كل واحد ليه رؤية. فهم تركوها لكل واحد، ان هو ما في، يعني ما فيش امام لهذه الطائفه او رئيس او حزب، ما فيش الكلام ده. هو حاجه فرديه، ان انت تعتمد على النص واشتغل انت. ولذلك حتى من الناس بتسال مين اللي قايل الكلام ده، انا لا استطيع ان انا اذكر كل الاسماء، لان الطار القراني طار واسع جدا وفي عده الاف، وكل واحد ليه راي. فحتة ان هو منهج، ان هم يلزم انسان بمنهج، يعني ان انت ده معناته انت عايز تفرض حاجة على الاخر. فلذلك هو لا، كل انسان ممكن يبقى له منهج، وممكن انت تنتقد منهجه ده، وممكن هو ينتقد منهجك، ويبقوا هما الاثنين قرآنيين عادي، مش مشكلة، لان زي ما قلنا هي كل واحد وبصمته. علقت طبعا انا في المقال على جهود الاستاذ جمال عمر والكاتب جمال عمر في تحقيق كتاب محمد ابو زيد الدمنهوري، اللي هو في تفسير القرآن، وحاولت ان انا يعني اعرج على هذا الموضوع، لان الكتاب ده من ضمن الكتب اللي كانت مهمشة، وتم اضطهاد صاحبها، وتم عدم طباعة كتابه، والكاتب جمال عمر حاليا بيحقق هذا الكتاب، وده جهد مشكور جدا، ويعتبر عمل لابنة من لابنات القرآنيين في مناهجهم في دراسة القرآن. ده كان أغلب، ومنتظر بقى إيه أسئلتكم يمكن عشان نوضح أكتر. شكر ليك يا شادي. وهنبتدي برضو ناخد الأسئلة اللي هي من الناس، وعندنا هالة طلبت الكلمة، وبعدين عبد الله. طيب هالة اتفضلي، اعملي أميوت. شكرا يا شادي. عفوا. هما 3 أسئلة الحقيقة. أول حاجة، هي مش هتبعد كتير عن اللي قاله أحمد غانم. أنت بتقول القرآنيين مش جماعة ومش حزب، ولا يؤمنوا بالتوجه الجماعي، وما لهمش إمام ولا شيخ ولا رئيس طائفة، وإلى حد ما يعني بيقتربوا من فكرة الصوفية في فرضية التجربة. بس بعد كده أنت كل حاجة قلتها بصيغة الجماعة، تفسيراتهم بيعتقدوا في كذا وبيؤمنوا بكذا، وتفسيرهم للخمر كذا، وتفسيرهم للحم الخنزير كذا. هو دي ما تمشيش مع دي. يعني بص، انا هقول لك حاجه، يعني مش انا، كان البحث بتاعي كان المره اللي فاتت كان عن الصوفيه، لما كنت بقول ان هم تجربتهم فرديه، وباجي اقول بعض الامثله كنت بقولها بالاسم، كنت بقول فلان بيقول كذا في حين ان علام بيقول كذا، في حين ان ترفان بيقول كذا، وكانوا مختلفين فعلا. انت هنا بتجمع، بتقول تفسيرات مجمعه، واحنا مش عارفين مين اللي قالها فعلا. فانت يعني في جملتين انت قلت عكس بعض، فقلت ان هم فرديين جدا في التجربه، وبعدين كل الكلام بعد كده بقى جماعي. فدي الحاجه اللي يمكن تكون لخبطتنا. تاني حاجه، انت بتقول ان هم بيؤمنوا ان القران كتاب حكمه قديم وازلي وابدي، وبعدين بتقول ان هم مؤمنين انه ربنا وضع الحكمه دي بالتوازي مع خلق الانسان ومع نفسه الروح. ازاي؟ طب ما هو كده يبقى مخلوق، كده ما يبقاش ازلي وابدي. اذا هو بالتوازي مع خلق الانسان يبقى مخلوق ومش ازلي ومش ابدي. ثالث حاجه، دي اللي انا كنت طالبه فيها الحقيقه، يعني مثال، انت بتقول ان هم انتحلوا اشعار في عصور لاحقه وزعموا أنها جاءت قبل نزول القرآن كي يدسوا فيها ألفاظ معينة من داخل السياق القرآني، واستخدموها بطريقة مغايرة لاستخدام القرآن لها وأبرزوا معاني مختلفة. دي اللي أنا كنت الحقيقة طالبة ولو مثل واحد عشان أفهم زي إيه. شكرا يا شادي. شادي، انت عايز تاخد كل فرد لوحده ولا تاخد أسئلة مع بعضها؟ كل فرد لوحده على أساس إن أنا أقدر أركز. اتفضل اتفضل. هو بالنسبة لل أول سؤال كان عن ال اللي هم مين القرآنين؟ انت عمال تجمعهم مع بعض وبعدين في الآخر برضو تقول ده تجربة فردية، فمين هم؟ أنا قلت لحضرتك إن القرآنيين توجه فردي، فإحنا دايماً إحنا على الساحة دايماً بنهتم بشخصنة الأفكار. هي الفكرة موجودة، هل هي تنطبق على هي صح ولا غلط؟ دي بترجع ليك أنت. يعني موضوع ان انا اقول مين الشخص اللي بيقول كده او مين الفلان، انا قلت لحضرتك دي تيار عام في الامه موجود بيحاول يجتهد، فانا ما اقدرش اقول مثلا مين الامام بتاعهم او مين الشخص، لان دي الافات موجودين تجارب فرديه. فاحنا ليه بنركز على الاشخاص ما نركزش على الافكار نفسها؟ يعني احنا ده انا بحاول دايما اقوله، يعني احنا دايما خلينا نركز على الافكار مش على الاشخاص او على المنهج، حتى لو حبينا نركز على المنهج ركز على المنهج، بس مين وفين وانت انا يعني ما اقدرش طيب اجاوب. ممكن اصيغ السؤال بتاع هالة، لان انا برضو السؤال ده عندي انا كمان، يعني معلش اقطع في الحته دي. اصيغ السؤال، طب ما انت جبت الكلام ده منين؟ ايه اللي عرفك ان القرآن بيقولوا ايه وايه؟ جبت الكلام ده منين؟ هو انت جالك وحي؟ ما هو اكيد انت شفت ناس. فالسؤال اللي بيساله هالة واللي بيساله احمد غانم واللي انا ممكن اساله، يعني هما مين وجبت ده منين؟ انت بتقول مثلا القرآنيين يؤمنون بكيت وكيت وكيت وكيت، طيب جبت الكلام ده منين؟ انت لو انت ده ايمانك انت وقناعتك ما انت، ممكن يكون كده، يعني ممكن في بعض الأفكار بتبقى لا من بس عندي بس انت، ما عشان كده عنوان مقالك فاكر كده، ولذلك انا كتبت لك التعليق بتاع على المقال، انه العنوان ما بيدلش على الموضوع. لو انت بتقول بقى انا بقى كقرآني، انا قرآني اسمي شادي واؤمن بكيت وكيت وكيت، غير ما تقول القرآنيون يؤمنون، هي دي الفكرة يعني. ممكن يكون كده صح، يعني لو يعني ممكن يكون في بعضها افكار من عندنا بس المنهج هو واحد، اللي هو الاعتماد على، انا قلت في الاول الاعتماد على النص القراني فقط، بس ففي اغلب الافكار ممكن تكون من عندنا ممكن، بس هل نفس المنهج؟ اعتقد نفس المنهج لان انا بعتمد على القران بس. تاني سؤال ما تاني سؤال كان على موضوع القدم، وبعدين الإنسان أصلا مخلوق، ف هي بتسألك اه بقى على قدم القرآن وأزليته، وبعدين الإنسان كمان مخلوق، يبقى إزاي بقى كده يمشوا مع بعض يعني. ما أنا احنا قلنا يعني الكلام هو الكلام ينسب لله عز وجل، فالله عز وجل خارج الزمان والمكان. ففي ناس هيقول لك طب هو هيخاطب مين؟ ما هو بيخاطبنا لان هو بعيد عن الابعاد، او خطاب الحكمه عامه حتى لو حبينا نقربها لخطاباتنا احنا هو خطاب متعدي للزمان والمكان، والا لن يكون حكمه. يعني مش ممكن تقول على خطاب حكمه لو الخطاب ده مات. الخطاب الحكمة كل ما يقدر يعيش كل ما يبقى حكمة. يعني نيجي نقول مثلا الصبر مفتاح الفرق، الصبر جميل، يعني كلام حكمة كلام عام. فالخطاب اللي بيعيش هو خطاب الحكمة. المقصود بخطاب الحكمة انه ممكن يستطيع اي انسان ينزله على نفسه. ده المقصود بالحكمة. سؤال برضه هنا في الحتة دي، معلش أنا هناغشك بقى، يعني اتفضل. السؤال هنا، طب ما هو الصبر مفتاح الفرج ده مخلوق، يعني العبارة دي مخلوق، هل بقى خطاب الحكمة ممكن يكون مخلوق برضه ولا لازم يكون أزلي؟ مخلوق يعني انت قصدي عليك هو احنا متفقين ان هو بيخاطب الانسان. يعني الصبر مفتاح الفرج بني آدم اللي قالها يعني وعاش. يبقى حكمه. ما احنا قلنا الحكمه مش متوقفه على القران بس، في كتب حكمه السؤال هنا، هل هي مخلوقة ولا أبدية؟ ما هذه الفكرة. ما انا قلت لحضرتك هو خطاب ازلي قديم ازلي وابدي في نفس الوقت. ده خطاب الحكمه عامه، تعريف خطاب الحكمه. ف احنا من ناحيه الرحمن علم القران خلق الانسان، لا يمكن انت تخش مدرسه من غير ما يكون عندك منهج. لا يمكن تكون موجود الا ما يكون في موجود منهج للحكمه انت هتتعامل بيه. فهم بيروا ان الخطاب قديم، ماشي. ما تاريخه امتى ما نقدرش نجزم بيه، دي متروكه لعلوم التاريخ. النقطة الثالثة كانت على الشعر وانتحال الشعر، وكانت بتسألك على مثل أو نموذج. ده مش انا، ده الدكتور طه حسين اللي قاله في كتابه عن الشعر الجاهلي، وقال ان الشعر في اشعار منتحله من اشعار الجاهليه. موضوع اللغه العربيه زي ما دايما بنكررها، هي وضعت بعد القران لا خلاف على ذلك، يعني كلنا متفقين ان سيبويه والخليل بن احمد الفراهيدي والناس دي كلها كانوا بعد القران، يعني بغض النظر بقى القران كان جه امتى، بس هم اللغه العربيه قعدت بعد، المعاجم قعدت بعده. فاذا هل اللي هيوضع المعجم ده مش هيبقى حاطط في دماغه النص القراني عشان هيحط كلماته فيه؟ فاكيد التفاسير اللي هو حطها في المعاني المعجم اكيد هو حاطط في ذهنه القران، فاكيد هياثر على قارئ النص لانه هيحط المعنى اللي هو شايفه على النص. فاذا انا بعتبر المعاجم هي نوع من انواع التفاسير، زي ما احنا بنرفض تفاسير معينه ممكن ارفض معنى في المعجم لان ده هو تفسيره للمعجم. واحد هيقول ده اصل ده كلام الناس اللي كانوا موجودين في ساعتها، ماشي، بس هل هو يعلم كلام العرب؟ لو افترضنا ان هو كلام العرب يعني من زمان، هل هو يعلم كلام العرب اثناء عصر التنزيل؟ لا يستطيع ان يزعم احد ذلك، لان بس هو إجابتك على السؤال، إنه مش كلامك، كلام طه حسين. يعني أنت ردك على سؤال هالة إنه مش كلامي، ده كلام طه حسين. ف... حسين طبعا. آه وبعدين أحمد غانم بيقول لك قالوا له في التعليقات. هناخد بقى عبد الله. اتفضل يا عبد الله، اعمل أميوت. انت دكتورة هالة كلها ولا فاضل حاجة تانية؟ ما هم الثلاثة أنا كتبتهم عندي وقلتهم لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجهود جميل من الأستاذ شادي، وحاجة حلوة يعني. بس أنا شخصيا حسيت إن أنا بتكلم في مواضيع بهائي أو قادياني أو أحمدي، مش إسلامي، مش سني، مش بتاعنا. أنا حاسس إن أنا يعني تفسيرات بنت الشاطئ والكتب اللي كتبت في الأحمدية والكلام ده، أنا حاسس إن أغلب كلام أستاذ شادي من جاي من هنا، مش من جوه تراثنا احنا الإسلامي. يا ترى أنا عندي حق في الكلام ده ولا ما عندي؟ شكرا. كلام شكرا جميل، ليك يعني شادي، اتفضل. كثير من ال يعني حتى انا بناقش مع بعض الناس الكلام ده موجود عند بعض الاحمديه، وفي ناس يقول لك الكلام ده موجود عند جلال الدين الرومي، واللي يقوله ابن الفارض، واللي يقوله المعتزله. اكيد طبعا، اكيد الافكار مش هتبقى شاذه مثلا، اكيد كلها متعلقه ممكن تتوافق مع مدارس ثانيه، ده ما فيش مانع من كده، لان احنا كلنا بشر يعني بنفكر، احنا في محيط واحد، في بيئه ثقافيه واحده. هل التراث بيحكمنا؟ لا، هو التراث موجود بس مش عايزين هدمه، بس في نفس الوقت احنا بنطالب بالتجديد، وبنطالب بالنظر للنص بعيدا عن النصوص الاخرى. يعني ما اقدرش مثلا احكم على روايه نجيب محفوظ من يوسف ادريس، او من حقي، او من اي كاتب اخر، لازم اشوف لسان نجيب محفوظ بيقول ايه. اللسان ده مقصود بيه مش القران بس، كل واحد له لسان وله اسلوب وله استخدام، استاذ جمال دايما بيكرر له استخدام للكلمات بطريقه معينه. فاحنا شفنا ان النص ده ظلم لان دايما مخضوع لنصوص زي سيره ابن اسحاق للبخاري لمسلم، نصوص وضعت بعده، لمعاجم وضعت بعده. فهل يمكن رؤيه هذا النص رؤيه مجرده عن تلك النصوص الاخرى؟ لان ده مش ما يبقى يبقى فيه ظلم ان انت مثلا ناقد، انت مثلا ناقد يعتبره ناقد، نقدك ده هو الاساس، انت ما انت الا ناقد، ممكن تقول نقدك على النص بس ما تعتبرش نقدك هو النص. النص يظل مقدس، واي انسان نصه مقدس، مش القران بس مقدس. يعني ايه؟ يعني بحروفه وبكلماته احنا نحترم هذا النص، انما ان احنا نخضعه لنصوص اخرى هذا ليس من الموضوعيه في شيء، وليس من الاكاديميه او العلميه، ان انت تبص النص من خلال نصوص اخرى. دع القائل نصه وانت قول رؤيتك زي ما انت عايز. فعشان كده تجد ان الافكار غريبه، ساعات بتطلع غريبه. طيب، ما هو يا عبد الله بيخدعك برضو لنصوص أخرى، طيب وانت برضو لا اخدها في للاسف، للاسف برضه هو كل الامثله اللي ذكرها دلوقتي حاليا هو بيتكلم المعتزله وابن الرومي احنا في عرف اغلبيه التراث الاسلامي دي الناس دي شواذ، شواذ اصلا. طيب ما اتخذش منهم منهج متكامل. صحيح. طيب ناخد ناتاشا، اتفضلي اعملي اميوت، اعملي اميوت يا ناتاشا. ازيك يا شادي؟ أهلا. طيب انت بتقول يفسرون الخمر بانها مغطى عقل من مغطى عقلك من تراث الاباء، أيوه صح؟ تمام. طيب ما انت عندك القران لما نزل اللي هو ابقى على حاجات كتير جدا من تراث الاباء. طيب تمام دي حاجه. تاني حاجه انا هقولهم لك كلهم وانت لا قول يعني. خليها تكمل يا شادي وبعدين. وبتقول ومعنى القتل في القرآن في آية اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ما دي معناها القتل الثقافي والفكري اللي هو ازاي؟ طيب انت بتقول كمان في على موضوع اصحاب الفيل، في ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، انه اصحاب الفيل اللي هم اصحاب غياب الرؤية، ده هي مشروحة في الآية يعني الصورة شارحة نفسها يعني. طيب دي حاجة. تاني حاجة هو إزاي القرآن أزلي؟ هو مش له سياق تاريخي؟ هو مش في عندك آية صور في القرآن بتذكر أحداث ومواقف حصلت للرسول وبتقول يرد عليهم يقول إيه؟ هو مش عندك صورة فيها أتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ هي دي مش شخصية كانت موجودة وفي حرب معاها وكده؟ طيب أنت بتقول إنه القرآنيين بيؤمنون بتعددية في التأويل، وفي نفس الوقت في بداية المقال انت بتقول ان هم مش بياخدوا بالتراث ولا بأي حاجة. طب اشمعنى يعني؟ فين كده التعددية في التأويل؟ تمام. تالت حاجة انت ما قلتليش، ما عرفتليش في المقال بتاعك المنهج بناء عن ايه يعني؟ اتقال ان موسى المقصود بيها مش عارف ايه والمسيح مش عارف ايه. يا راجل ده موسى اتقامت عليه الديانة اليهودية اساسا، ده في أسفار موسى اللي هي التوراة اللي قامت عليها الديانة اليهودية، واللي ربنا كلمه من على الجبل طور سينا ونزل له الوصايا العشر وكتبها بصباعه، ده في اليهودية طبعا مش عندنا في الإسلام. فأنت إزاي بتحول يعني بتقدر تحول الاسم إنه يبقى كده يعني؟ يعني أنت بتلغي شخصية وجود شخصية زي إبراهيم وموسى وإسماعيل و السيد المسيح، ومش عارفة ازاي بتعملي، عملتها ازاي يعني؟ ايه المنهج يعني؟ منهجك ازاي قدرتوا تعملوا، او هم بمعنى صح ازاي قدروا يعملوا ده؟ وبعدين في حاجة تانية، انت محتاج شوية تقرا في الحضارة البابلية والسومرية والأشورية شوية وعلاقتها باليهودية وكده يعني. وبس مش عايزة اطول عليك اكتر من كده، وشكرا ليك على المقال. مش اكتر من كده، ده هو هيقعد يتكلم ساعتين كده. انت كتبت يا استاذ جمال عشان انا معيش. شوف اهو انت كتبت يا استاذ جمال اهو. طيب نبتدي بقى من اول، هي سألتك عن الخمرة وتعريفك للخمرة. هم دايما شايفين المسميات زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الاصل في الاشياء القيم، فهم شايفين الخمر هو كل ما غطى لك كل ما تتوسع في المعنى وتطلقه كل ما يبقى افضل. هل ده معناته ان احنا بننكر ان في خمرة تانية؟ لا، ولكن هي درجة تحت مسمى الخمر. الخمر هو الغطاء على العقل. هل زي ما حضرتك قلتي ان التراث ممكن يكون فيه حاجات مفيده، ولذلك واسمهما اكبر من نفعهما، فاذا هل التراث كله احنا بنقول بهدمه؟ هل هو ما فيهوش حاجات مفيده؟ اكيد في حاجات مفيده، ولكن اللي بيعبر من عقلنا هو اللي بيبقى مفيد بالنسبه لنا. كل انسان يشوف ايه اللي بيفيده وايه اللي ممكن ما يستفيدش منه. فاحنا لا ندعو ما ندعوش اصلا لهدم التراث ولا بنقول التراث كله وحش، ولكن مطلوب تنقيحه. وكل عصر وكل انسان من حقه ان هو يجتهد في هذا التراث، ياخد منهم ما ينفعه، زي الخمر بالظبط، تاخذ منها ما ينفع. هل لو الخمر كلها حرام يبقى اذا الناس كلها هتموت، لان كل العلاجات فيها كيماويات وخمور، وكل الصيدلات قايمه على الخمور اساسا. فما ينفعش ان انا احرم الخمر، لانك انت والعلاج النفسي والطب النفسي والدكتوره هلا موجوده معانا معتمده كلها على خمور، وعمليات التخدير معتمده على خمور، فازاي احرمها؟ فلذلك قال لك فاكتن، وان تاخد منه النافع وتسيب منه ما يضرك، وكل انسان يحدد بقى ايه اللي بينفعه وايه اللي بيضره. فده رؤيتهم لموضوع الخمر. موضوع ال انت لسه برضو بتقول رؤيتهم، ما احنا قلنا بقى ان انت ما بتتكلم عن رؤيتك انت، ما انا مش عايز بقى مش مش لازم عايز بقى تبقى انت في مرمى الحجر يعني. برضو هي كلمتك انه ايه، ان القرآن اقر ما سبق، يعني القرآن اقر اشياء سبقت قبل كده. القرآن أقر. ما دي اللي أنا اتكلمت فيها في الأول، أنا قلت لحضرتك عشان نبقى متفقين إن هم شايفين إن هو أقدم حاجة، أقدم نص في التاريخ، وبيقولوا إن كل الأديان كتبت عليه، يعني كل الحضارة الآشورية والبابلية والحاجات اللي أنت بتقولها دي، يعني دايما يقول لك هو القرآن خد منه، هم بقى بيقولوا العكس. ما هي فرضية فرضية، هم بيقولوا أقدم بقى والحضارات دي هي اللي خدت منه وحاكت على القرآن. شفت بقى وصلنا لإيه؟ ما هي تصورات مقابل تصورات، ما فيش حد عنده يقين بحاجه، ما فيش حد عنده امتى النص ده وضع. فبيقول لك طالما انت بتزعم انه ان الحضارات دي القرآن واخد منها، طب ليه ما يكونش العكس صحيح؟ برضه نفكر فيها. فده اجابتي على الموضوع الاقتباس. القتل الثقافي. القتل الثقافي زي ما او ضرب الرقاب دايما الاستاذ جمال يقولها هو أنا اختلقت عليك؟ مش أنت قلت هي تفعيل الرقابة الإدارية وأنا أجيب ايوه حاجة من عندي؟ يعني أنا ما جبتش حاجة من عندي يعني. الضرب في القرآن لا معناه لا يمت لضرب المد بالصلة. ما فيش ولا موضع في القرآن بيقول ان الضرب هو ضرب ايذاء جسدي او ضرب مادي، هو كلها ضرب من ضرب امثال وضرب حكم فقط. حتى فاضرب الحجر قال لك الحجر العقل وشق، لان هم لا يؤمنون بالمعجزات. انا مش عارف انا قلت دي ولا لا في المقابل، هم لا يؤمنون باي معجزه، المعجزات لا تفي العقل، خرق والصوت بقى جاي من عند الضرب في القران والقتل لا معنى له مادي بتاتا. القتل هو زي ما قال لك فاقتلوا انفسكم، هو الجهاد النفسي. قال قوم موسى كده فاقتلوا انفسكم فتاب عليكم، وقال الذين قتلوا في سبيل الله فاصلح لهم بالهم، بعدها قال اصلح لهم بالهم، ازاي واحد هيقتل وبعد كده يصلح له باله؟ فالقتل بالشواهد كثيره في القران لا معنى لسفك الدماء فيه، لا سفك للدماء في القران، هو كتاب أصحاب الفيل اصحاب الفيل. وأزلية القرآن بقى. زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان ما فيش اسماء في القران، هما بيرجعوا كل اسم لا اما للفعل او صفه او حال، لا يوجد اسم في القران. فاذا الاسم لازم يكون ليه معنى، ما فيش اسم عبثي او عشوائي او هنسمي ده مثلا تيت ولا زيد ولا عبيد، لا. هو بيقول لك ان الحق لما بيجي يقول اسم ده بيبقى ليه معنى في حد ذاته. فاذا الفيل هيعرفوا منين إيه الفيل؟ فشافوا كل جذر فله في القران، قال فلما راى الشمس قال بازغة قال هذا. هذا قال هذا ربي هذا ربي، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. فهم شافوا الفعل أفل بمعنى الغياب، غياب الرؤية، غياب الحقيقة، وأصحاب الفيل هم أصحاب غياب الرؤية والحق، ففشلوا. فجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا، والطير هنا مش معنى برضه الطير، الطير هو التطور. هم مش شايفين إن في حاجة الطير سمي طيرا لأنه متطور، يطير في السماء يتطور. فاذا فهم شايفين المعاني كلها معنويه مش ماديه، فلذلك الصوره دي هتظل عايشه معانا. في ناس كتيره اصحاب الفيل حاليا، وبيتم قصفهم بالحق، الحق اللي هو الايه؟ الافكار المستنيره. هم شايفين كده. موضوع ابي لهب مش شخصيه تاريخيه، هم شايفين ان ابي لهب تبت يد ابي لهب، ابي لهب هو رمز لكل من يحاول أن يعني يستولي على مثلا أو يحارب الناس أو يستولي على حقوق. هم شايفين كده. فأبي لهب مش شخصية تاريخية بالنسبة لهم، أبي لهب هو رمز، فرعون مش شخصية تاريخية بالنسبة لهم، هو رمز لكل من فر من عون الله. وده طبعا هينسحب على الأسماء موسى والمسيح طبعا اللي كله سألت عليهم طب بقى ناتاشا. هتقول لي محمد احمد خلاص الله زي ما انت حضرتك عارف يا استاذ جمال، هو اول من واجه من طعنوا في هذا الكتاب في القران الكريم، لان قال لك ان مش موجود تاريخيا. كل الحضارات البابليه والفرعونيه انا اسف المصريه القديمه لم تذكر موسى فيها ولم يذكر فرعون فيها. فعشان يخرج من الازمه دي ويدافع عن القران فقال ب مقامات الرسل وان مش لازم يكون موجود، وطه حسين كررها في كتابه وقال مش شرط يكون موجود باسماعيل وابراهيم تاريخيا. فهذه ليست دعوه جديده، اول من قال بها محمد احمد خليفه الله وطه حسين ومفكرين مصريين قالوا بيها. ليه الناس بتتضايق اما نقول ان احنا يعني خلوا الرؤيه دي موجوده والرؤيه دي موجوده، بحيث اللي هيطعن في القران ان الشخصيات دي مش موجوده اساسا هيبقى لك مخرج فيها. فلماذا انت تغاضب ان ما اقول كذا؟ لا، خلي الرؤيه بتاعت الرؤيه التاريخيه موجوده، والرؤيه ان هم مقامات وان هم موجودين حتى الان في داخل النفس البشريه موجوده برضه. لا لا لا ما لا ده ضرر. هيجيبنا لأحمد غانم اتفضل. اللي هو هيتداخل معاك، لأن هو كتب برضه في الشات. طب يعني وليه ندافع عن القرآن بقى؟ ما يعني إيه مصدر الإلزام بتاعك إن أنت تدافع عن القرآن؟ فأحمد بقى اعمل أميوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا حابب أشكرك وأشكر شريك إن أنتوا يعني خليتوني أحاول أفضي نفسي بالطريقة اللي أنا أعرف أتداخل من المرات القليلة اللي أنا دخلت في الحلقات الأكاديمية. المقال بتاع شادي طبعا هو ما شاء الله منهجه أساسا يعني هو المقال متكرر وله منهج وله خط من اول الدوره وكنا ايام ما كنت على جروب. فاسئلتي كده انا بحاول ارتبها. الاول برضه هو كان بيقول وليس من الاكاديميه في وسط الكلام ان احنا نشوف على نص ونجيب نص تاني. طب وهل من الاكاديميه ان احنا ننسب الكلام لناس ما احناش عارفين مين اللي قال؟ القرآنيين فلان بيقول. طب مين؟ طالما هي فكرة يعني انت ما تنسبش بقى القرآنيين، طالما انت هي فكرة يعني. القرآنيين ما شاء الله طيف كبير جدا بقى لهم 100 سنة، ولا من ان ما لهمش تحزبات ولهم جماعات، لا لهم تحزبات ولهم جماعات ولهم إمام ولهم مجلات في الهند ما شاء الله، كانوا حاجة تعصبية، كان يعني مش قصدي تعصبية من النرفزة والشدة، قصدي التعصب لبعض يعني انهم يعملوا عصبة مع بعض. طيب ابدا في اسئلتي بقى. ده سؤال هامشي. السؤال الاول العنوان محاولات القرآنيين لإزالة التوتر. اولا انا ما اعرفش فين إزالة التوتر في المقال، ثانيا ما شفتش محاولات واضحه يعني موجوده. ده السؤال الاول. ثانيا لو هي تجربه فرديه، طب ما هو هيبقى التوتر بعدد التجارب، خلاص انت ما زالتش توتر، انت التوتر بقى فيه 7 مليار دلوقتي. لو انت جبت بقى وتقول قرآن أزلي يبقى من ساعة ما ربنا ما خلق آدم لغاية قيام الساعة، شوف بقى كم توتر موجود. دي ثانية. ثالثا التناقضات اللي في الكلام، يعني دلوقتي ما فيش أسماء. طب قال لها ما انت بتقول ان ربنا قال للسيدة مريم واركعي مع الراكعين والسيدة مريم ست، فازاي تبقى مع الراكعين الرجالة؟ اللي هي مش مريم يعني مرة من اليم، يبقى أي حد ممكن ست تمر الراجل، يعني إيه المشكلة لما واركعي مع الراكعين ومريم دوت واحد راجل مش ست. يعني جت في ديت يعني ولفت. الحاجة اللي بعدها بقى برضو لما نيجي نقول مريم مرة من اليم، طب ما انت جبت كلمة مرة يعني عدى ديت من ايه؟ ما هي في الآخر برضو لغة عربية. انت يعني انت احنا يعني مزنوقين وملجئين ان احنا نرجع للغة العربية شيء ما بين، انت عمال تختار اختيارات وترجح واحنا مش عارفين المنهج اللي بتختاره وترجح بيه. طب ما ممكن تكون مرة من اليم ده عشان السيدة مريم كانت عدت من حاجة معينة فقسموا الكلمة نصين وبقت مرة اللي جت من كلمة مريم مثلا، ليه انت عكستها زي جهنم ومنهج؟ طب ما ممكن يكون جهنم هي اللي يعني اللي ماشي على منهج ده هو ده رايح جهنم، مش اللي رايح جهنم ده اللي ماشي على منهج مثلا، وهكذا بقى في كل التفسيرات وكل يعني ايه القياس ان ده المرجع لده؟ يعني انت بتجيب ايه القياس؟ ايه القياس في ده؟ ده سؤال تاني. طبعا في حاجات كتير انا عمال اقول، مين بيقول انت مثلا بتقول الخمر وما غطى العقل؟ طب ما احنا جبنا منين الخمر وما غطى العقل مثلا؟ يعني ما هو ده في اللغه في العربيه، انت جبتها من رحت للقاموس وفتحت ولقيت ان الخمر ما غطى العقل مثلا. بتقول الخنزير المخنزره، ما كلمه مخنزره دي جايه منين برضه؟ ما هي كلمه لغه عربيه برضه. فاحنا ملجئين في الاخر ان في حاجه نرجع ليها، مش احنا مش علاقين في الهوا، وصعب نكون تانية مش علاقين في الهوا. حاجات تانية مثلا انت ذكرت في وسط الكلام ان القرآن دوت، لا ده انا القرآنيين برضو على الجمع اللي انت بتجمعه، وانا ما اعرفش مين من القرآنيين اللي قال كده ان لا ده كتاب الناس لقوه كده، ولا الناس يعني انزل. وعلى فكرة كلمة انزل دوت المفروض ان هو فعل، والفعل له زمان. انا ما اعرفش انت عايز بقى تزيل الزمان من الفعل دي، انا ما اعرفش ازاي، بس انزل جملة واحدة. وبتقول ان بينكروا كلام الاحاديث. لا مش كلام الاحاديث، ده كلام القران نفسه. القران لما يقول وقالوا لولا انزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولما يقول تاني في سوره الاسراء وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث. الا بقى لو احنا جبنا قران يعني واحد قرر آن، يعني استقر في آن معين وفرق له، يعني فر من ونقعد نقسم بقى الكلمات فيها وكل واحد يجيبها بمعانيه يعني. هو معظم برضه عشان ما كترش يعني، معظم بقى الحاجات كلها بتدور حول حاجتين. احنا ملجئين للغه عربيه، انت عمال تقول في الاخر سين وشين، ما هي سين وشين دي حروف لغه عربيه، ما هياش ملوي مثلا، ولا هي سنسكريتي، ولا هي لاتيني. يعني سين وشين دي حروف لغه عربيه، فانت ملجأ للغه العربيه في الاخر. هتجيب معانيها منين بقى؟ يعني انت كلمه مره ديت يعني معناها نام مثلا؟ لا معناها واحد عدى من طريق، عشان ديت في اللغه العربيه. فانا كل اسئلتي، عشان بس اختصر الكلام، كل اسئلتي حاجتين: ان احنا الاحاله المصادر مجهله، يا يعني اما زي ما الاستاذ شادي بيقول، ان قصدي الاستاذ جمال بيقول انها يعني رؤيتك الشخصيه، ودي تحترم عليها يعني. لازم احنا مش احنا هنناقش الرؤيه عادي، واحنا ما بنشخصنش الافكار، عايزين نعرف مين اللي بيقول عشان نعرف مرجعه وقياسه يعني. احنا ما بنحاكمش، احنا بنفهم ده مقال عشان الناس تفهم ونفهم المنهج اللي يعني المنهج ده هيضطرد ازاي يعني. الحاجه الثانيه ان احنا لن ننفك عن الرجوع للغه العربيه، يعني انت عمال تختار من معاني لغه عربيه بس. وشكرا. شكري ليك. احنا كده عشان بس الوقت، لان احنا خدنا 45 دقيقة، فناخد انسام بالمرة وبعدين شادي يعلق تعليق عام على الكلام اللي اتقال. انسام اتفضلي، اخر تعليق هنا. مساء الخير. أنا هقول بس حاجة صغيرة. يعني أنا بشوف دايما رمزية الصور في أي كتاب حتى غير القرآن، هو عايز يوصل حكمة. يعني مثلا في سورة النحل، هو أكيد لما بيشير للنحلة اللي بتاخد رحيق الأزهار، هو بيتكلم مثلا عن العالم أو المفكر اللي بياخد الأفكار وبيخرج بعد كده، بعد ما بيستوعب يهضم العلم، بيخرج لنا صورة تانية يعني فيها شفاء هنا، بمعنى يعني بغض النظر. فأنا أعتقد إن رمزية الصورة أو القصة في أي كتاب هي في حكمة فعلا من وراها، يعني مش حرفية التنفيذ، وإلا كده احنا يبقى تنتهي القصة بانتهاء الزمن بتاعها. يعني أنا ممكن الجزئية دي بستغرب إن احنا في تاريخنا لما بنيجي نبص للقرآن ككتاب، ما بنبص يعني مثلا بيجي مثلا مؤلف كاتب صورة رمزية، مؤلف إنسان بشر عادي، فاحنا بنشوف الصوره الرمزيه دي ما وراء الفكره، ما وراء الصوره. طب احنا ليه ما عملناش ده مثلا في كتاب المصحف؟ كتاب ليه خدناه بحرفيه؟ يعني هو بيحدثنا عن النمل والنحل والحاجات دي بشكل يعني كده، ولا في حكمه من ورا يعني من ورا المعاني؟ فليه فعلا ما فيش حد اسس لان احنا للمنهج ده؟ يعني ليه كله حرفي؟ ليه الحرفيه والتراث واخد احداث الزمن ده بالظبط؟ يعني ليه فعلا، ليه مش ما فيش فكرة الحكمة؟ فأنا ساعات ببقى متفقة بصراحة مع القرآنيين أو مع شادي في الطرح بتاعه، لأن أنا عشت في ده فترة طويلة بصراحة، عشت في ده فترة طويلة ورجعت المعاجم كتير جدا عشان أخرج من التجسيد وأخرج من الـ من الـ الـ الأفكار اللي هي بحس إن أنا ما اتحركتش من 1400 سنة لحد النهاردة. أصلا مش هينفع أعمل أنزل يعني اعمل اسقاط من الماضي للحاضر غير لو حكمة، لكن بحرفية النص، طب ازاي يعني هطلع بيه ازاي لقدام؟ بس شكرا. شكر ليكي. معلش يا محمد خليها برد شوية، وبرده حالة القلق اللي هي فيها إيمان رفاعي ممكن إيمان تخليك أنت للآخر، يعني عصامي يخش بعد شادي. طيب محمد بسرعة لو سمحت، لو في شيء عشان يبقى آخر تعليق بس عشان الوقت كده ما ياخد. محمد ياسين اعمل أميوت. طيب محمد انت طالب الكلمة. اتفضل. عليكم معذرة، أنا لسه في مكان زحمة والصوت. لا اتفضل. أنا ما سمعتش كويس، يعني ما عرفش أتابع العرض بتاع الخشية دي، لكن أنا بس تعليقا على يعني على الطرح اللي بيطرحه الشادي عموما، يعني هو يعني رمزية النص القرآني ما هوش إما أو، يعني مش يا إما استخدام اللغة العربية حرفيا، يا إما استخدامها رمزي. يعني القرآن متعدد المستويات في عطاءاته، وده سبب بقائه إلى الآن وسبب توليده للمعاني. فالرمزية واردة لكنها لا تلغي النص أو المعنى الحرفي أو المعنى السياقي في اللغة العربية، وكذلك برضو المعنى السياقي لا يلغي الرمزية والإطلاق والتجريد. بس يعني ده اللي كان المعنى اللي حبيت أشير ليه يعني. شكر ليك. شادي اتفضل. دلوقتي طبعا انت سمعت الكلام اللي قاله احمد غانم. تحب اذكرك بنقاط معينة يعني؟ طيب هو كان بيتكلم على التوتر، يعني هو بيربط مقالك بالدورة، يعني ايه علاقة المقال بالدورة بشكل عام. وبعدين انت لو كنت بتتكلم على ان الأزلية بتاعة القرآن وعلاقتها بالتوتر، والحاجة الثانية لما انت تقول التجربة فردية، يبقى احنا دخلنا كده في 7 مليار توتر. احنا ما بنحلش التوتر، احنا بنزوده. كان هو ده التساؤل بتاعه. بس التساؤل الأساسي هو انه علاقة اللي بيتقال برضو بالإيه؟ باللغة، لأنك انت في النهاية برضو بتتكلم لغة عربية. ما انت بتجيب المراجع دي منين؟ المرجعية دي منين؟ انت عمال تحيل الى مجهول. فممكن انا حاولت اشير ان هي افكار شادي وبيحاول يحيل الى مجهول عشان ما يبقاش ايه ضرب الطوب عليه هو لوحده كده، فيقعد يقول كده وكده. لكن هيظل برضو ما انت لك مرجعية بترجع اليه. ايه بقى المرجعية؟ بتقلي ده هو لب السؤال. تمام. اللغة العربية زي ما قلت لحضرتك موجودة، محدش بينكرها. أنا دايما أقول إن لسان القرآن غير متطابق 100% مع اللغة العربية، وبقول هو يفترق بنسبة ليست بالقليلة، ده دايما تعبيري. فإذا الحروف العربية، القرآن موجود بنفس الحروف، أو الحروف العربية وجدت على نسق القرآن، مش هنختلف. التاريخ بقى اللي يثبت حاجة زي كده أنهي الأول، بس هما الاتنين شبه بعض. فكتابه في الحروف والكلمات، هل الدلالات متطابقه؟ دي على حسب، يعني دي على حسب رؤيه الكاتب. الكاتب الاستاذ جمال دايما بياكد، يعني بنبسط منه في الحته دي، بيقول ان الكاتب ممكن يستخدم كود معين للكلمه بطريقته هو. فاذا ليس معناته ان هو استخدم الكلمه دي ان تكون بالمعنى اللي موجود في المعجم، مش شرط. لان ساعات ما تيجي تطبق المعنى ده على ايات تانيه ما مش راكبه، ومن هنا يحدث التوتر، مش راكب على المعنى. يعني لما تيجي مثلا، اديك مثل: زين للناس حب الشهوات من النساء. طب ما الناس دول رجاله وستات، ازاي يعني ايه حب الشهوات من النساء؟ اذا هنا القران بيديك ريد فلاج، او يعني انصح، يعني بيقول لك ان الكلمه دي مش معناها زي ما انت في دماغك. فلازم ابحث النساء معناها ايه في القران بقى، لان كده المعنى مش هيبقى مظبوط معايا. فهناك علامات استفهام كتيره في القران اذا طبقنا عليها اللغه العربيه بحذافيرها، او الدلالات اللي هي مشهوره عندنا بحذافيرها. في حاجتين في المعاجم حصلت: انتقاء، يعني المفسرين انتقوا معنى من المعاجم ونحو اخرى بحيث ان انت ما تقدرش تخرج منه، واصبحنا نتوارث هذا المعنى الى الان ومش عايزين نخرج منه، بالرغم ان هناك موجود في المعاجم مدسوس فيها معاني تانية بس مش عايزين يستخدموها. او المعنى نفسه مش موجود في المعجم كامل، مش موجود، موجود بحسب القرآن، موجود معنى تاني خالص. ايه المانع في ذلك؟ هل المعاجم قرآن يعني هل هي مقدسة لا تخطئ 100%؟ ولا ممكن زي ما الأستاذ جمال دايما بيقول في حلقاته إن بتغير الزمان والمكان بيحمل المجتمعات، تحمل اللغة معاني أخرى كل مرة يعني مثلا يجي واحدة وتيجي واحدة أنت جيت يا مضروب، هي بتبدأ مثلا بتدلع معاه مثلا، فهنا هل هو ضرب؟ لا. فإذا إحنا أو خد الباب وراك، يعني أستاذ جمال في حلقاته فسر كتير في موضوع اللغة، فاللغة القرآن مغيرة شئنا أم أبينا عن اللغة العربية، لو هنطبقها حرفيا زي ما الأستاذة أنسام قالت مش هتركب، مش هيركب خالص على المعنى، هيحصل توتر. فهم حاولوا يخرجوا من هذا الايه، من هذا التوتر بالطريقه دي. هل هم خلصوا على التوتر القرآن من ضمن فلسفته ان يكون في توتر؟ لان لو ما فيهوش توتر مش هيعيش. التوتر في حد ذاته حلو، لانك انت بتحس ان في حياه، بتحس ان انت تقدر تخرج ومعانيه مطلقه دايما وبحور غويطه، ايه المانع من كده؟ يعني ان انت عايز تطلع بمعنى واحد، هذا ليس في فلسفه القرآن في شيء. هو عايز الناس كلها، كل واحد يقرا يطلع بمعنى، ايه المشكله في كده؟ عندنا 7 مليون 7 مليار، يبقى عندنا 10 مليار نسخه، ايه المانع من كده؟ لان احنا لا نريد سلطه من هذا النص، احنا عايزين كل واحد شايفه بطريقه ذاتيه فرديه. فبلاش موضوع الايه ان احنا عايزين ايه يعني حكم من خلال هذا النص، لا يوجد فيه تشريع بالمره. هذا النص، هذا النص فيه كتاب حكمه وعظه وعبره فقط، ارشادات عامة مطلقة. انت ممكن انت كل انسان يفصلها على حسب، وكل عصر يفصلها على حسب. ده اللي انا شايفه في موضوع السؤال التاني كان عن ايه يا استاذ جمال؟ هو برضو كان، هو طبعا ادى مثال بتاع ركوع مريم من الراكعين. هو ده وبعدين برضو السؤال المحوري، ايه مرجعيتك انت؟ مرجعيتك انت هنا ايه؟ انت واحساسك انت، يعني لا مرجعيتك هي اللغة ولا مرجعيتك. وحتى لما بتقول لسان القرآن، ما هو لسان القرآن كما تتصوره انت، كما تصورنا بالضبط. تمام، يعني هي في النهاية بقى ايه، كل انسان هو المرجع. ده ايوه يبقى بالضبط، ده الإجابة ليك على سؤال أحمد غانم. ده حقيقي. فاذا زي ما قلت لحضرتك، انت كنت كان السؤال ايه عشان انا نسيت الركعة مع الراكعين، ركوع مريم. انا قلت لحضرتك ان مريم ممكن تتشكل في اي انسان، مقام مريم موجود فيك، واعلموا ان فيكم رسول الله. الرسل فينا مش خارج عننا، فمريم ده مقام موجود بتتلقى ليه عندما تعبر اليم تصبح ايه؟ تصبح موسى. وعندما تتنصل من فرعونك تصبح موسى وتنتصر، تنتصر على فرعونك انت وتنتصر على شيطانك انت. اذا الشيطان، الملائكة، فرعون، موسى، مريم، زكريا، عيسى، كل ده موجود فينا. انت بتحاول، البرامج دي موجودة وانت بتفعلها. فاذا مريم ليست امرأة في يعني مش للستات بس، لا، مريم موجودة فينا، حية، ما زالت حية، برامج حية داخل النفس البشرية انت بتفعلها. لما تيجي تقراها ما تتوقعش ان مريم دي كانت في مرحلة معينة وماتت، لا، اقراها على نفسك. والقرآن لما يجي بيخاطبك بيخاطب نفسك. يعني في ناس بيقول لك الله، طب ما كان بيخاطب النبي متمثل فيك انت، الانباء والنبوة متمثلة فيك، الرسول متمثل فيك انت، ألم نشرح لك صدرك، بيخاطبك انت مش بيخاطب شخص مات. فهو ده رؤية القرآنيين، ان القرآن بيخاطبني، ما بقراهوش على اساس ان هو تاريخ، بقراه على اساس ان هو جاي لي انا شخصيا عشان اقدر استفيد منه. طيب، هو في برضه هنا عشان الوقت، أنسام هي كانت بتأكد على رؤيتك وبتشوف إن هو إيه مهم إن إحنا نقرأ الصور وما وراءها، ما ركزش على المعنى الحرفي. محمد ياسين بيحاول يقول لك إن أنت بتوصل له، ممكن يتم الوصول له من خلال اللغة العربية أيضا، مش لازم يعني يبقى فيه عشان نفهم المعاني الرمزية من القرآن إن إحنا نفصل عن اللغة العربية تماما زي ما انت بتقول. هنكتفي، معلش هنكتفي بهذا القدر. النقطة دي بس، أنا لا أدعي أن أطلب بصورة اللغة العربية، اللغة العربية حفظت كثير من القرآن، ولكن أنا أدعي أن هناك تحريف حدث زي أي تحريف. اللغة العربية ليست مقدسة، ويجب ننظر لها نظرة بشرية إنسانية، فيها أخطاء وفيها بتاع، والقرآن لغته مغايرة نوعا ما أو بنسبة معينة عن اللغة العربية. بس ولا الموت في النحو، زي اي نص، ما فيش نص المعاني لا تأتي من المعجم، المعاني يتم النص او المتكلم او المخاطب بيخلق معاني طبقا للسياق او على حسب تعبير الجرجاني زمان النظم، لكن مش هنفتح الموضوع ده الآن. طيب بشكر شادي، وخدنا كده ساعة كاملة في مقال شادي لوحده. إيمان بقى، يعني أنا حاسس إن أنت عندك حالة هلع، فلو أنت عايزة تعرضي دلوقتي أهلا وسهلا، لو عايزة تتأخري للآخر برضو أهلا وسهلا، فأنت قرري. مش هتفرق، يلا نبدأ بقى. طيب اتفضلي، يعني توكلي على الله، يعني خليها كده. طيب أنا جدل، أنا مقالي بعنوان تأملات في جدل الإعجاز القرآني، واللي اخترت المقال ده لأنه أثار تساؤلات عندي كتير موضوع الإعجاز القرآني، خصوصا لما تناولناه في رؤية العلماء والدارسين في كتاب مقدمة في تواتر القرآن. فدي أسبابي، وخصوصا طبعا علاقتنا إحنا في الحاضر بفكرة الإعجاز. طيب أنا بدأت المقال بفكرة إنه القرآن هو في النهاية من بداية نزوله حتى الآن يعني دائما مثار جدل، وأنتجت أفكار حوله، وده دليل حياة يعني، وباختلاف طبعا الأفهام، وهذا الجدل كان من ضمن الجدالات حوله، الجدل في قضية الإعجاز القرآني، وحتى الآن أعتقد الجدالات دي لم تنتهي يعني. بالنسبة للإعجاز، فطبعا الإعجاز في يعني تناولوه يعني في الإعجاز، في معنى الإعجاز في اللغة غير معنى الإعجاز الاصطلاحي اللي بيتم تناوله. فلو هنتكلم عن الإعجاز في اللغة، لو رجعنا للسان العربي بالمنظور، تقريبا تركيز المعنى في فكرة إنه في هناك تفوق أو سبق، وعدم القدرة على طلب الشيء أو إدراكه، يعني شيء خارق لما هو معتاد، ولكن مش بمعنى الخارق بمعنى إنه خارق للطبيعة، لكنه ليس معتادا وصعب إدراكه. يعني هذا الإعجاز في اللغة، وده بيختلف عن الإعجاز الاصطلاحي اللي وضعوه الفقهاء والدارسين. فهنبدأ من أول ما بيتبادر لذهننا تناول أو كلمة الإعجاز القرآني أو إعجاز القرآن، أكيد هيتبادر لذهن القارئ أو الدارس في آيات التحدي، اللي يمكن الكل لما بيتكلم عن الإعجاز بيقول طيب آيات التحدي اللي هي تمت في عهد نزول الوحي، وآيات التحدي قبل ما نذكرها بس لازم يعني في ليها خلفية. طبعا هو القرآن في النهاية نزل متفاعل، وحي متفاعل مع واقع بمشاكله بأسئلته بهمومه، والجدل المستمر أو التفاعل ده كان فيه جزء منه جدلي، والجدل ده بدأ طبعا منذ نزول الوحي، أنه تم اتهام الرسول بالسحر، وأنه هذا كلام شعر أو بالجنون وهكذا. طبعا القرآن كان في حالة تفاعل، وبالتالي كانت آيات بترد على ذلك، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وإنه لقول رسول كريم وهكذا. وهنا في آيات ترد، يعني هم بيتهموا وآيات ترد على اتهامهم. هذا خلفية آيات التحدي. بعد في حالة الجدل، في هذه حالة الجدل هذه حصل إنه اتهم بالافتراء، وبالتالي حصل حالة التحدي، وأن القرآن تحداهم بالإتيان بمثله، طبعا 10 صور وصورة، يعني حديث من مثله، والتدرج في التحدي. وبالتالي احنا لو جينا نفهم قضية الإعجاز القرآني هنلاقيها بتدور حول معنى فكرة إنه عجز الذين يعاندون أو المشركين عن الإتيان بمثل هذه الآيات، هذا مضمون معنى الإعجاز يعني. لكن لما الدارسين بدأوا أو العلماء تناولوا قضية الإعجاز، كانت الفكرة في البحث هو سؤال أو مدار سؤال: ما الذي أعجز العرب في القرآن الكريم؟ ليه لم يستطيعوا يعني الإتيان بمثله؟ وهنا طبعا الإجابات والاتجاهات بتختلف، طبعا أكيد في الإجابات تختلف أحيانا بحسب الاتجاه المذاهب، وأحيانا بيتفقوا رغم إن هم في مذاهب مختلفة. ولكن أنا احترت بصراحة إن أنا يعني أنسب يعني أفرق، هل أذكر من ناحية المذاهب ولا أذكر من ناحية إنه الاتجاهات، يعني اتجاه لغوي أو، فاخترت الاتجاه لأنه في اتفاق بين أحيانا بين علماء في مذاهب مختلفة، خصوصا في اتجاه الإعجاز اللغوي يعني. فبدأت يمكن أول قضية، أو خلينا نقول أول بدء في كلام الإعجاز القرآني، بدأت مع المعتزلة. والمعتزلة طبعا نشأت يعني فرقة المعتزلة، لو احنا يعني هنرجع تاريخيا في القرن الثاني أو آخر القرن الثاني للقرن الثالث، وكانت الحالة عموما كانت حالة دفاعية، نقدر نقول دفاعية، أو لأنه كان في حالة يسموه اشتباك مع عقائد أخرى، حالة انفتاح، وبالتالي في حالة دفاعية، فعايز يثبت إنه فكرة النبوة والإعجاز القرآني. وبدأت طبعا مع النظام، أول قول لي كان بالصرفة، والنظام لما قال بالصرفة فهو يعني كان بيتكلم عن فكرة الصرفة هنا، إن الله صرف العرب عن معارضة القرآن، والمعارضة هنا بمعنى إنه الإتيان بمثله، أو يعني زي فكرة مثلا قصيدة البردة ونهج البردة، يعني إنه يأتي على نهجها يعني، أو هكذا يعني. هل هم كل المعتزلة قالوا ذلك؟ لا طبعا، هو بدأ الرد عليه من تلميذه الجاحظ، أول يمكن من رد عليه، والجاحظ هو أول من بذر يمكن بذور فكرة النظم أو نظرية النظم، اللي طبعا أسسها عبد القاهر الجرجاني، لكن بدأت بذور فكرة النظم مع الجاحظ. بعد كده في الاتجاه كمان الاتجاه اللغوي، ده وجه إعجاز بدأ بعد فكرة الصرفة. الاتجاه اللغوي بيعتمد على فكرة يعني النظم والبلاغة والبيان، وده اتجاه الأكثرية تقريبا من العلماء اللي كتبوا في قضية الإعجاز. هو طبعا تطورت، كان أولهم الجاحظ، مروراً بأبي سليمان الخطابي وأبو بكر البقلاني وقاضي عبد الجبار، لكن ذروة فكرة الإعجاز اللغوي أو النظم يعني كانت مع عبد القاهر الجرجاني وكتاب دلائل الإعجاز. في أنا يمكن عندي كان بس في اتجاه كمان الإعجاز العلمي، وده هو مش اتجاه يعتبر خلينا نقول جزء من اتجاه فكرة اللي هو الإعجاز الغيبي، لأنه كانت في اتجاه عبر التاريخ بيتكلم عن إعجاز القرآن أو وجه من وجوه إعجاز القرآن بالإخبار عن الغيبيات. الإخبار عن الغيبيات بمعنى أنه يخبر عن شيء ويتحقق في المستقبل، أو يخبر عن غيب ومحدش يعني لا أحد يدركه يعني. فهي كانت يمكن نقدر نقول إنها ظاهرة عند أبو فخر، عند فخر الرازي، وكان في بعض العلماء ذكروها، ولكن مش كوجه قريب، ولكن وجه بعيد يعني، يعني من إحدى الوجوه الفرعية، لكن ما هوش وجه رئيسي. لكن فخر الرازي ذكرها يعني، أو حاول يؤسس لها يمكن في تفسيره اللي هو مفاتيح الغيب. في يعني صحيح يعني الواحد عنده، لما عندي أسئلة بالنسبة لل يعني فكرة الإعجاز بالصرف عند نظام، هو معتزلي ومعتزلي، والمعتزلي يعني أنا أعرف إنه بيعلو العقل، فكان عندي دائما تساؤلات. طيب هل الله يعطي الإنسان قدرة ثم يقيدها ويجبر على عدم استخدامها، وبالتالي أين التحدي يعني في ذلك يعني، وإزاي ثبت النظام فكرة وجود هذه القدرة رغم أن هي لم تفعل ولم تستعمل؟ كيف تأكد من وجودها إذا هي لم تستعمل؟ بالنسبة للإعجاز اللغوي، فهو كان عندي برضو يعني أسئلة بدور حولها دايما، اللي هو طيب ده كان العرب أو هذا الإعجاز يعني كان مدرك في وقت أو في عهد النبوة بسبب توفر طبعا العلم بلغة العرب، تصاريف ألفاظها ودقائق بلاغتها، لكن طيب أين موقع الإعجاز من الناس في زماننا المعاصر؟ وهل يقتصر إدراكه على الدارسين المتخصصين للغة والبيان؟ يعني هل لازم يكون في وسيط كي أدرك أنا الإعجاز؟ ولا هو فعلا القرآن للناس كافة؟ يعني هي تساؤلات، أعتقد تساؤلات هنلاقيها كتير في العصر الحالي يعني. فأنا شايفة إنه دايما البحث وفي فكرة الإعجاز منذ القدم، حتى العلماء المحدثين، وخصوصا بعد عبد القاهر الجرجاني، كان في إعادة لإنتاج ما هو قديم ولكن في أشكال جديدة يعني، لكن هو يعني تقريبا ما فيش جديد يعني. فأنا شايفة أنه ده كله بيشير لفكرة أنه فعلا في مجتمعات عاجزة عن إدراك أو لمس الإعجاز بنفسها، وده طبعا كل ما ابتعدت زمنيا أكيد عن زمن نزول الوحي. فأنا مش عارفة، هل الإعجاز مرتبط بزمن نزول الوحي، ولا وقوعه بيرتبط بالإدراك الخاص لكل إنسان؟ ده خلاني أنتقل من المدارس اللي خلينا نقول المدارس اللي تعاملت مع القرآن الكريم كنص، وبدأت أنظر لفكرة أو لمبحث نصر أبو زيد في التعامل مع القرآن الكريم كخطاب، يمكن ألاقي إجابة يعني. يعني إحنا عارفين إن التعامل طبعا كنص أو كتاب دايما بيخلينا يعني فكرة إنه هذا الكتاب له متكلم او مؤلف او ايا يكن كنص يعني، فده بدينا فيه على طول، بيروح بينا لفكره انه في مركز في المعنى، وفي دلاله رئيسه او دلاله معينه هتسود، والباقي هيبقى هامشي، لان احنا محتاجين هنا نوحد او نعمل توحيد لفكره الدلالات والمعنى، لانه هو نص واحد متكامل. وفي كمان ان هم دائما كان فكرة البحث عن مقصد المتكلم اللي هو المطلق الله، ودي إشكالية نابعة من التعامل مع القرآن بفكرة القرآن الأزلي، أو بمعنى آخر الأشعرية الكلام اللي هو المعنى النفسي. دي كمان خلتهم دائما دائرين في فكرة أن أنا أدور على مقصد المتكلم وأن هو المركز في الخطاب. فنصر أبو زيد انتقل من هذا التعامل إلى فكرة التعامل كخطاب، وأعطى المركزية هنا لمين؟ للمتلقي في فهم الخطاب، بمعنى أو خلينا نقول باستخلاص المعنى. يعني هو كان بيقول إنه فتح المعنى، يعني المحاولات السابقة كانت طبعا بيحاولوا يفتحوا معنى النص، لكن ما بيبقاش مؤسس على يعني ممكن الالتفاف حوله، لأنه ما فيش مؤسسة حقيقية. وعشان كده يعني مؤسسة حقيقية لفكرة إنه إيه إنه ما تناولش الفكرة الرئيسية في فكرة إنه، لأنه لما يكون أزلي فمعناها إنه هي الآيات دي بتنزل خلاص هي محددة مسبقا، ولكن نزلت الواقع ده مناسبة لنزول الآية. فهنا نصر أبو زيد بدأ من فكرة إن انفتاح المعنى ده لازم يكون مؤسس على إعادة صياغة لما هو، طب إيه هي طبيعة القرآن، علشان يبقى انفتاح المعنى هنا مؤسس، ما يتمش الالتفاف حوله، وبالتالي الأصولية هنا هتكسب طبعا، لأنه هي أقوى في النقطة دي. فنصر أبو زيد توصل إن القرآن في بنيته وطبيعته مجموعة خطابات شفهية، وطبعا حسب ترتيب النزول، وإنه إدراك طبيعة القرآن كخطاب قبل تحليله كنص طبعا هتفيد في التأويل، ولكن أنا حاولت أستخدم هنا في فهم فكرة الإعجاز. يعني هو طبعا أكيد الفائدة أكبر للتأويل، يعني أو هتبقى مجال متسع للتأويل، لكن أنا بتكلم على ممكن هل أنظر الإعجاز بطريقة مختلفة ولا لا. فالخطابات طبيعتها معقدة عن فكرة النص، يعني بتكون مركبة، فيها مثلا بيظهر فيها المتحدث والمخاطب والمتلقي، في حالة فاعلية، في حالة حية. فالقرآن طبعا يعني بيكون حاضر فيه ردود فعل المخاطبين سواء في جدال، في أصوات بتظهر فيه، يعني مثلا الصوت الإلهي وصوت النبي، أصوات المؤمنين والمشركين، في أنماط تقدر تحس بيها. هل هو مثلا نمط الخطاب هنا تهديدي ولا ابتهالي ولا يعني غاضب؟ في أكيد أنماط بتحس بيها في الخطاب، بعكس ما أنت بتتكلم كنص مش هتقدر تشوف التعقيدات دي كلها في النص. فبنية الخطاب الحيوية بتجعلك إنك عشان فعلا تنتج خطاب، لو هنقول من مثله، مش هيبقى إلا هو تكرار لنفسه، ده لو بالمعنى الخطاب، لكن بمعنى النص طبعا الوضع هيختلف. فلو هنبص بمعنى كمان، نصر اتكلم عن فكرة المعنى والمغزى، ودي أنا سألت يمكن أستاذ جمال على فكرة المعنى عند الجرجاني، هل تختلف عن المغزى ولا لا؟ في مرة الحقيقة إن هو كان بيتكلم نصر عن مستوى المعنى، إنه بمعنى يعني إن إحنا ممكن نميز بين مستويين للنص. مستوى المعنى اللي هو بيفهمه المتلقي للنص وقت صدوره، يعني وقت نزوله، يعني أو المتعايش مع في وقت النزول، هو بيفهم النص ده بسياقاته المختلفة، بسياقات المتلقي ده المختلفة، بيفهمه بشكل ما، بمعنى ما يعني. وإحنا حاليا في العصر الحالي نقدر نوصل للمعنى التاريخي ده اللي هو فهم المتلقي، إن إحنا بنحلل اللغة طبعا واستخدام الدلالات والمفردات في وقت وعصر النص. لكن مستوى المغزى ده المستوى الآخر، ده بيرتبط بالقارئ المعاصر، اللي هو بيكون نتاج تفاعل قارئ معاصر بأسئلته وسياقاته الثقافية والمعرفية مع نص قديم بسياقاته الثقافية والتاريخية والمعرفية، أو خلينا نقول مستوى اللي هو إيه، نتاج تفاعل قارئ معاصر بسياقاته مع المعنى التاريخي في وقت النزول يعني. فالمستويين دول أعتقد ممكن يعني أقرأ من خلالهم الإعجاز، وهو كمان نصر كان ذكر في برنامج أنا سمعته اسمه حوارات الفكر مع وليد يوسف، مع وليد سيف، كان بيتكلم عن، طبعا هو ادى خلفية أكيد عن إنه فكرة اللغة إنها بتتجاوز الخاص إلى العام بشكل عام، يعني إنه كبنية لغوية، وإنه رغم إنه اللغة بتكون حاملة يعني لبعدها التاريخي والثقافي، لكنها أيضا قادرة على تجاوز هذا البعد والإشعاع فيما وراءه عبر المتلقي. فهو هنا بيرجع المركزية برضو لفكرة المتلقي، الدور الأساسي للمتلقي سواء في عمليات التأويل وإعادة إنتاج المعنى. هو كان بيتكلم عن إنه القرآن معجز، فهو يتضمن عناصر في تعبيراته اللغوية تتجاوز أفق اللغة العادية، بيستخدم اللغة بأسلوب خاص متفرد. فالقرآن كخطاب يتضمن دوال وإشارات دلالية تسعى إلى البدء من مفاهيم ثقافية، يعني المفاهيم الثقافية موجودة، والارتقاء بها والارتفاع بها من أجل تغييرها. فلو أنا هبص على التعريف بتاع النصر، أو إيه الاختلاف عنه عن أو تعريفه لفكرة الإعجاز أو القرآن معجز في إيه عن السابق بمفهوم الخطاب، طبعا هتوصلني أفكار يعني بمعنى الفاعلية، يعني هنا فاعلية الخطاب هي خلينا نقول هي هي سبب إعجازه. يعني مثلا أنا وصلتني قناعات طبعا، ممكن دقيقتين كمان؟ أنا مش عارفة أرتب أفكاري لا لا، اتفضل. كويس كويس، انت ماشية كويس، اتفضلي كملي، فاضل دقيقتين. تمام، افتكرت هتتدخل. اوكي لا لا لا لا، طيب، انا كان عندي قناعة قديمة انه الاعجاز بشكل عام اللي بنتكلم عنه دائما بيتم يعني من خلال نواميس الكون وقوانينه، وبالتالي تأكدت عندي القناعة دي انه فعلا بيتم من خلال نواميس الكون وقوانينه وبيتفاعل معها ما بيخرقهاش. فده كان متسق مع الرسالة، يعني خلينا نقول الإسلام أو الرسالة النبوية والقرآن. هو استخدم اللغة في النهاية في التواصل، وحصلت حصل الإعجاز ده بالتفاعل أو باستخدام قوانين الكون المعروفة، يعني لم يخرقها. والمغزى لو احنا هستخدم برضو كلام نصر، فانا وصلني ان المغزى هنا ان الخطاب التغيير الفاعل يجب ان يبدا من هموم الواقع واسئلته وقيمه الثقافيه وما ينفصلش عنهم، فيبدا منهم ويتفاعل معهم. وطبعا التفاعل هنا حاله جدليه يعني حيه، هو بيشكل فيه وايضا الواقع بيشكل فيه يعني رايح جاي، فبالتالي هنا لكل قيمته، ما فيش حد مهدر يعني. الواقع والخطاب في حالة يعني لكل قيمته في معادلة التغيير. فخلينا نقول ان احنا يعني لو استخدمنا فكرة ان احنا نطبق على الواقع برضو، اعتقد ده هيفيدنا فإن احنا ما نفضلش نعزل نفسنا في فقاعات شوية، وإن احنا ده مش حل، إن احنا عزل الإنسان نفسه للفقاعات، لأنه هو في النهاية مهما يعني حاول الهرب والاستعلاء ولا عزل نفسه، هو ابن الواقع يعني، هو مش هيقدر يعني. فأعتقد إنه بنية وطبيعة القرآن لو احنا هنتعامل معها كخطابات ممكن تحل لنا إشكالية كبيرة في تناقضات حاصلة، لأن هو في النهاية هيحصل فيه تعدد للدلالات، وكمان هيعزل القرآن عن فكرة استخدام الأيديولوجي على طول. يعني أنا بشوف إن النبوة هي نفسها، النبوة بشكل عام هي حدث معجز يعني، فبالتالي لأنه ما بيحصلش على طول يعني، فهو بالتالي هي النبوة بحد ذاتها هي حدث معجز. بس ما ممكن نفتح باب الأسئلة جميل يعني. جدا. بنشكر إيمان على العرض وعلى التطواف ما بين القدماء والمحدثين، ومن الإعجاز عند بالصرفة عند ابن يسار سيار النظام، ولحد ما وصلنا لحد نصر أبو زيد. فناخد الأسئلة الآن. هالة تفضلي، اعملي أميوت. شكرا يا إيمان، هو المقال بتاعك حلو الحقيقة، مليان حاجات ومليان معلومات وسهل ولطيف في كل حاجة. أنا عندي سؤالين أو ملحوظتين، قولي عليهم ملحوظتين مش سؤال. يعني أول حاجة أنا حطيت لك تعليق لما قلتي إن ناصر حمد أبو زيد بيقول إن القرآن معجز، فهو يتضمن عناصر في تعبيراته اللغوية تتجاوز أفق اللغة العادية، بيستخدم اللغة بأسلوب خاص متفرد. وقلت لك طيب ممكن أمثلة، أنت كنت بتقولي في أول الكلام قبل ما نبتدي نخش في الحلقة يعني إنه أنا ما حبيتش إن أنا أحط أمثلة علشان ما يعني ما أخليش المقال يتجه في حتة تانية. الحقيقة أنا مش شايفة إن هو أنت لو حطيتي هنا مثال هتتجه في حتة تانية، بالعكس يعني هو المقال أساسا عن الإعجاز، فلو بس كنت حطيتي مثل للجملة دي اللي قالها نصر كان هيبقى في صميم المقال. ده أول تعليق. التعليق الثاني او الاهم بقى انه انا يعني انا ما قدرتش ابقى محدده معاكي في المقال. انت ساعات بتروحي ناحيه الاعجاز وساعات بتروحي ناحيه توتر القران، فانا ما بقتش فاهمه انت مركزه مع مين فيهم اكتر. يعني بلاقيكي بتتكلمي هنا وبعدين تتنقلي هنا، ومش عارفه هو انت مكمله في الاعجاز ولا انت شدك اكتر توتر القران. انا لحد ما وصلت للاخر حسيت ان انت معظم الكلام رايح في سكة حل مشكلة توتر القرآن مش فكرة الإعجاز. فكل طلبي هنا إنه أنت كنت بتدوري على إيه يا إيمان ولقيتيه في نهاية المقال بتاعك. شكرا. طيب شكرا ليكي. أول اتفضل. أول ملاحظة، لا أنا ما كانش تعليقي على المثال ده، المثال معاكي حاجة في فكرة المثال في موضوع النصر، بس أنا بتكلم على كنت طلبتي عن الاتجاه اللغوي، في اللي هو الاتجاه اللغوي في الإعجاز، وكنت كنت حذ... لما طلبتي ال... لما كتبت الملاحظة كنت هذكر مثال من عبد القاهر الجرجاني، بس بعد كده ترددت وما كتبتوش علشان خاطر يعني ما كانش التركيز على إنتاج القدماء، أو بمعنى آخر كانش التركيز على أمثلة من دي، لأن أنا كنت عاوزة أحاول أجيب على سؤال عندي بالاتجاه الجديد أو باتجاه التعامل مع القرآن كخطاب. فده فالملاحظة الثانية في اللي هي المثال عن إزاي يتضمن عناصر في تعبيرات اللغوية، معاكي حاجة فيها دي، أنا فعلا بس ما لحقتش أكتب عنها، لكن أنا ممكن يعني أشرح بشكل ارتجالي يعني. طيب اللي هو يعني بمعنى، يمكن أنا ما وضحتهاش، بمعنى إن هو الفرق في رؤية الإعجاز بالشكل ده، إن هو ايه بيسموها، هو بص يعني يا دكتورة، هو استخدم او كان ليه فعالية، يعني الاعجاز حصل من حالة الفعالية اللي حصلت استخدامه للمفاهيم الثقافية، وبدأ يستخدمها بمعنى يعني استخدمها هي، لكنها ما كانتش زي يعني انطلق منها ولكن ادها ابعاد اخرى على او بيسموها ايه يعني دلالات ابعد. وكمان ممكن نشوفها في حتى في استخدام مثلا السماء والارض والكواكب، يعني هو بصل القران انه بيستخدمها كعلامات على الوجود الالهي، مش بالفكر السائد، فكره انه يعني يعني هو حولها شوفوا ايه، لعلامات دالة على قدرة الله. علامات، ايوه بالظبط. فانا شايفه ان الاعجاز نفسه في الفاعليه، يعني أنا عندي في نوت التأثير. هنا هقوله بعد ما تخلصي على الجزئية ديت، اه بس هي كانت طيب بتسألك برضو على حتة إنها حاسة إن أنت تايهة ما بين اه مسألة الإعجاز ومسألة توتر القرآن. طيب لا انا مش تايهه، بس هي عمليه اسئله كانت عندي، وفعلا انا كنت بدور ازاي احل فكره الاعجاز. فاستخدمت حاجه اساسا، يعني استخدمت يعني افكار نصر حول الخطاب القراني، وحاولت ابص للاعجاز برؤيه فكره الخطاب، يعني استشف الاعجاز من فكره تاثير الخطاب نفسه. مش عشان كده عرجت على موضوع ايه، عرجت على موضوع الخطاب، إيه بنية القرآن كخطاب. ما طيب. اعرفش انا وصلت ولا لا. لا يعني احنا ما كلنا اعرفش بنقول اشرح. وجهات نظر، برضو هيبقى لو قعدنا ناخد وندي كده مش هنوصل لكلمة نهائية. طبعا هيبقى وجهة نظري وانت كشفتي زاوية وهالة كشفت زاوية وهكذا. هو اتفضل. ما هو تمام. هي ال هي الفكرة في إيه؟ إنه إن هي يعني لما أنا بشوف طبيعة الرسالة، طبيعة الرسالة والسياق والمكونات الرسالة بشكل عام، وكمان فكرة إنه التركيز على المتلقي، إن المتلقي هو اللي بيصنع المعنى، وبعد كده في العصور أو في الأزمان الأخرى هو بيصنع مغزى من المعنى التاريخي. هنا أنا يعني عملت أو أرجعت الفاعلية للمتلقي، وبالتالي هي دي حالة الحالة اللي مخلية القرآن حي بشكل، يعني بتجعله حي ومنفتح أكتر. مش عارفة وصلت هي ازاي. كتبت لك في الشات ان هي فهمتك يا ايمان. أوكي. عصام اتفضل اعمل اميوت. السلام عليكم، مقالك وعليكم جميل السلام. جدا يا إيمان، وعرضك حلو بصراحة. أنا كنت عايز بس يعني ألفت النظر لحاجة، فكرة الإعجاز ديت اللي هي إحنا دايماً بنرددها، هو ما وردش حاجة في القرآن بتفيد إن القرآن معجز للناس، أو إن القرآن ده تحدي، لأن تصور أصلاً إن فيه إن الله سبحانه وتعالى يرسل تحدي أو يتحدى مخلوقاته، ده يعني تصور يعني بسيط أوي وسطحي. هو القرآن بيقول عن نفسه إن هو بيان، يعني تقرير حالة وليس تعجيز لحد. فكرة الإعجاز نفسها هي حاجز بين المتلقي وبين المرسل. أنت أكدت على إن الإعجاز، يعني برضو أنا يعني هستخدم نفس المصطلح بتاعك، على إنه من خلال انسجامه، تأكيد الإعجاز من خلال انسجامه مع قوانين الكون. طب إزاي نفهم دوت مثلا في حالة رسول الله إبراهيم لما ألقي في النار؟ طب ما أنت ما كده مش انسجام ولا حاجة مع قوانين الكون. فكرة الإعجاز والتحدي اللي هي برضو زي ما أنا بقول لك إن هي لا، يعني ما فيش تحدي ولا في إعجاز، هو القرآن هذا بيان للناس. التقرير إن قل إن اجتمعت الجن والإنس على الإنس والجن على أن يأتوا مثل الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن، ده تقرير حالة، يستحيل اجتمعوا. يعني هو القرآن بيقول لهم اجتمعوا، مش بيقول لهم اتحدوني إن أنتوا لو عملتوا كده مش هتعرفوا تجيبوا، ده تقرير حالة. يعني كأنك بتقولي لحد انت لو عملت كذا مش هتعرف تعمل حاجة، مش لأنك ده تحدي، لا، لأن هو ده تقرير الحالة كده بس. وشكرا. الشكر ليك. هو أحمد غانم بيقول لك بقى ورد طبعا والآيات واضحة جلية في ذلك، بس هذه مناقشة أخرى. طيب معلش يا إيمان برضو اتفضلي. لا، أنا هعلق على فكرة آيات التحدي أو ما سميت بآيات التحدي. أنا ذكرت في أول المقال، يمكن اللي قرأ لأن أنا مش بعرف أوضح، بس بشكل عام إن هي لو إحنا خدناها من منطلق يعني فهم للواقع الخطاب القرآني، هي في النهاية حالة هتاخد يعني حالة جدل. فهي لو إحنا شفنا الخلفية بتاعتها هنلاقي هي حالة جدل، وبالتالي هنا التحدي مش لينا إحنا. أنا شايفة إن التحدي كانت هي حالة جدل زمني، يعني مرتبط بسياق معين. ف ما أعرفش وصلت ناخد الفكرة ولا لأ. محمود عماد. نهار ابيض، ايه يا ناتاشا، انا كده حبايبك زادوا. طب ناخد محمود عماد وآية قطب مع بعض كده. يا محمود اتفضل اعمل يا ميوت يا ان ميوت يا محمود اتفضل. أنا بتكلم أهو، مش عارف الصوت واصل ولا سامعني. دلوقتي واصل. طيب شكرا يا أستاذة إيمان. أنا عجبني الاستنتاج الأخير اللي في المقال، إن الإعجاز هو نزول القرآن على النبي والنبوة، ده تخريج أنا شايف إنه كويس يعني. لكن السؤال بالنسبة لي زي ما علقت دكتورة هالة كده فيه، هو استخدامك لفكرة نصر أبو زيد عن الخطاب، فأنا حاسس برضو شوية بأن في انقطاع في المقال، يعني فين الكلام عن الإعجاز بفكرة الخطاب عن الدكتور نصر. يعني أنا شفتك بتكرري أفكار دكتور نصر في الآخر كده، لكن الرابط اللي أنت استنتجتيه في الآخر إن الإعجاز هو النبوة ملوش أي علاقة بكلام دكتور نصر، فممكن تشرحي لي كده إيه الربط في المعنى بين كلمة الإعجاز وبين فكرة الخطاب؟ بس ده طيب استني يا إمام، معلش ناخد آية لا، برضو. أنا ما استنتجتش إنه بناء على ده إنه هو هي معجزة، هو ده كان في الختام، إن أنا بعتبر إن هو النبوة معجزة في ذاتها، لكن فكرة الإعجاز القرآني إزاي بسط لها، هي دي اللي ليها علاقة بالخطاب. فأنا مش عارفة وصلت طيب ولا لأ. آية تفضلي اعملي أميوت. مساء الخير. مساء الخير. المقال جميل جدا يا أيمان، أنا قريته جميل وعرضك جميل، حتى لو أنا كنت دخلت في الآخر، وهو بصراحة لمس قلبي. يعني فكرة أنت بتطرحي تساؤلات وبتحاولي تجاوبي عليها بفهمك أنت ليها، حاسة أن أنا ماشية معاكي في رحلة، طول ما أنا بقرأ أنا الأسئلة دي كانت بتبقى جاية في دماغي، فهو بالنسبة لي حاجة حاسة أنها لمست قلبي أكتر ما هو يكون مقال أنا بقراه. بس في حاجات أنا حاسة أن أنا يعني عايزة أعرف هي وصلت لك إزاي. يعني مثلا القناعة القديمة الجديدة عندي اللي هو الإعجاز حدث من خلال نواميس الكون وقوانينه. أنا كان في فترة معينة أنا كنت شايفة حاجة زي كده، بس لما قعدت أفكر فيها، طب لأ، طب شق البحر حصل إزاي، سيدنا إبراهيم حصل معاه حاجات، كل الأنبياء حصل معاهم حاجات حاسة إنها يعني لا تتسق مع قوانين الكون. يعني فهي وصلت لك إزاي؟ يعني أنا مثلا لو هنفترض في ناس مثلا شايفين انها نوع من انواع القصص او نوع من انواع العبره، فهي ما حصلتش، هي مجرد للعبره، لكن لا، انت شايفه انها حصلت وشايفه انها متسقه مع قوانين الكون، دي انا مش فاهماها. انا المقال ما وصلنيش فكره الاعجاز عندك هي ايه، يعني حاسه ان هو اتكلم في اكتر من حاجه، بس انا مش عارفه يعني ايه اعجاز القران من وجهه نظر ايمان. ده ما وصلنيش. انا بالنسبه لي مش شايفه ان اي حاجه لازم تكون معجزه، هو خطاب ورايح لناس بيخاطبهم عشان عايز منهم حاجات معينة، الإله بيتواصل مع البشر، لكن فكرة الإعجاز أنا حاسة إنها فكرة، هي فكرة مبتكرة أو حد قال بيها فالناس كلها مشت وراه فيها يعني. فأنا حاسة أنا دخلت في حاجات كتير، ويا ريت تكوني فهمتي لا أسئلتي. لا، مفيش شكرا. مشكلة، فهمت. طيب، هو أنا هقول يعني برضو، هي قضية الإعجاز بشكل عام سميت كده بناء على الآيات اللي سميت آيات التحدي، تمام، على الجدل اللي حصل. بغض النظر عن المسمى، أنت ذكرت إن أنا قلت إن أنا فكرة المعجزات السابقة، لا، أنا ما ذكرتش في المقال إنه المعجزات السابقة أنا شايفاها إنها مثلا حدثت وفي نفس الوقت شايفة إن الإعجاز بيحصل من خلال نواميس الكون. أنا ذكرت، كنت بتكلم عن إن الإعجاز أنا مقتنعة، كان عندي قناعة إنه الإعجاز إنه الله لا يخرق قوانينه أو نواميس الكون، وإنه لو حدث شيء أو إعجاز ما، والإعجاز هنا أنا عرفته في البداية لغويا، أو عشان كده ما كتبتش الإعجاز اصطلاحا، لأن أنا بصراحة مش مقتنعة بفكرة الإعجاز اصطلاحا كثير يعني. بس ذكرت إنه الإعجاز لغويا إنه هو شيء مش معتاد، متفوق على العادي اللي موجوده، لكن مش شرط إنه يكون يخرق القوانين. فيعني مثلا لو في تفوق ما وما حدش في الموجودين استطاع ان يأتي مثله او يدركه هو، لكنه لم يخرق القوانين، فده اعجاز. ده مقصد الاعجاز. معجزات السابقة، كل ده ممكن تأويل، وإحنا كده هندخل في فكرة التأويل بقى. يعني أنا ممكن أول المعجزات السابقة بحيث أيضا لا يعني ما تبقاش خارقة لفكرة القوانين ونماذج الكونية، ممكن أولها. وهنا برضو هنيجي لفكرة إن أنا هبص للقرآن كخطاب، والاجتماع الحادث وإزاي كان بيخاطبهم، وإيه دلالات الآيات دي والقصص في الخطاب القرآني مع المجتمع. فمعرفش وصلت الفكرة ولا لأ. علشان ناخد برضو يبقى حوالي 45 دقيقة للمقالة. طيب عموما يعني الإعجاز بمعنى آخر يعني هو استخدام متفوق للقوانين ونواميس الموجودة وكل ما هو في يعني في هذا الإطار يعني، ولكنه استخدام متفوق غير متكرر، يعني مش معتاد. هو ده القصد منه، وعشان كده القرآن مازال حي ومازال يتم الجدل حوله وإنتاج المفاهيم والأفكار حوله. هو طبعا انت بتتكلمي عن اعجاز القران لانه هو بناء لغوي، لكن عصام وايه بيسالوكي عن المشاهد الاخرى بقى، زي مثلا ان ابراهيم دخل النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هو ده السؤال. طب ازاي بقى دي تبقى معجزه وهي بتكسر قوانين الايه، قوانين الكون في الفيزياء والكيمياء والاحياء وكده. خلي ديت برضو في ذهنك لما نسمع كلام ناتاشا وأحمد غانم علشان تردي رد على الجميع. يبقى آخر حاجة ناتاشا اتفضلي اعملي أميوت. شكرا يا إيمان على مقالك، مقالك حلو جدا، وعجبتني الفقرة الأخيرة المخرج اللي انت عملتيه اللي هو انعجاز القرآن في النبوة يعني. بس يعني هو ما فيش كتاب بينزل من الله إلا ومعاه على رسول يعني، فالإعجاز ده موجود في كل الأديان يعني، على سيد المسيح، على سيدنا موسى كده يعني. بس هو سؤالي وهربطه بكتاب توتر القرآن، مقدمة في توتر القرآن. يعني معنى الكلام كده إنه قرآن بدون عربية أو الأجنبي أو اللي هو مش لغته العربية هيتعامل هيفهم الإعجاز دوت؟ يعني ده سؤال يعني، ده جه في بالي وأنا بقرأ المقال بتاعك. هل هيقدر يستوعبه، هيقدر يفهمه، هيشوفه زي العرب ما هم بيشوفوه أو بيفسروه؟ ولا هيبقى لازم يدرس العرب وثقافة العرب وجغرافيتهم ولغتهم ومعيشتهم كاملة عشان يقدر يستوعب الإعجاز اللي في القرآن؟ أنا مش عارفة أنت عندك إجابة ولا لأ، بس لو حد عنده إجابة يعني اوكي. يبقى كويس يعني. شكرا يا إيمان. هي ممكن ما لا تكونش إجابة استني يا خاطئة إمام بس بقى، استني، أنت عملتها المرة اللي اوكي. فاتت، استني أما نسمع أحمد غانم عشان تعملي تعليق عام. بس أحمد ممكن اتفضل اعمل اوكي. أنميوت. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بشكركم إن أنتم خليتوني أشارك بالكثافة ديت المرة دي، والمقال بسيط ومجمع أفكار كتيرة، بس أنا زي ما قال محمود وقالت الدكتور هلا قبل كده، مش قادر أربط استدعاء مشروع نصر أبو زيد في مقال عن الإعجاز وربط ده بالتوتر. برضه أنا برضه مش قادر أربط اللينك موجود فين. وبعدين كنت أنا سمعت، يعني تهيألي إن أنا سمعت كنت تتكلمي عن كلام لدكتور نصر عن الإعجاز، فما اعرفش هل في فعلا، هل هو الدكتور مصر كان يتكلم عن الاعجاز او كده وله راي فيه، او زي في الرؤيه او كده. ديت حاجه. الحاجه الثانيه اللي اعرفه ان الاعجاز برضو، فكره الاعجاز من العجز اللي هو حاجه تقدمت على حاجه، قصه ان هو خارق للطبيعه، ديت حاجه اضافيه. يعني هو القصه ان في الاخر القران، برضو القران نازل بلغه عربيه من كلام العرب، الاعجاز ان دوت كلام زي مكوناته مركباته من اللي انتوا بتقولوه، و يعني مش هتعرفوا تجيبه تاتوا بمثله. احنا بقى لما نقول دوت بيان حاله مش تحدي، ما هو نفس الكلمه برضه، يعني ما هو بيان حاله ان انتوا في الاخر عجزتم، يعني في الاخر سواء تحدي او مش تحدي فهو في الاخر عجز. وعايز اقول برضه ان فكره الاعجاز مش محوريه، في مش اساسيه لذاتها، فكره الاعجاز لالوهيه المصدريه، بحيث ان لما يتقال كلمه اعجاز ان هو غير الاله مش هيعرف يجيب كتاب زي ده، من هنا جت فكرة الإعجاز. في حاجة تانية كانت في بالي، أنا برضه عشان ما أطولش بقى كده كفاية، بس الأساس برضه اللينك الاستدعاء لنصر أبو زيد في الموضوع دوت جه منين والربط فين؟ الحاجة كنت بتكلم عن كلام دكتور نصر عن الخطاب والنص. أنا برضه أثناء الدورة أنا ما فهمتش برضه الفرق الواضح بين الاثنين، خصوصا إن العرب ما عرفوش نص أساسا. يعني أول كتاب اتجمع ككتاب عند العرب هو القرآن، فمفيش أساسا في تاريخ العرب مصر. والمفسرين والقدماء مش زي ما بيتقال إن هم اتعاملوا معاه كنص ولا وحدات مفككة، وإلا جت منين علم النزول وجه منين الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني. ما فكرة الناسخ والمنسوخ دوت بيدل أكتر إن هم متعاملين معاه كخطاب، إلا لو القصد بالخطاب الأصوات المشهورة اللي بيتكلم عليها الأستاذ جمال، إن هي أصوات الناس اللي جوه القرآن، يعني مش كخطاب ان هو حد بيخاطب ناس. وده ما ينفيش يعني فكره قدم القران او ان هو كان في اللوح المحفوظ قبل كده. طب ما هو اللي خلق القران في اللوح المحفوظ هو اللي خلق البشر وعارف افعالهم، يعني فعارف ان في الوقت الفلاني فلان هيعمل كذا وهتنزل له الايه في الوقت الفلاني المناسبه للموقف ده. عشان كده في بعض الكتب او بعض الكتاب بيفضلوا كلمه مناسبات الايات اكتر من سبب نزول. يعني هو مش سبب ان الآية نزلت، دي مناسبة ان توافق وده تقدير من ربنا بس. شكرا ليك، شكرا. بس عشان انت برضو دخلت في موضوع خارج مقالها هي كمان. هو ده سبب استدعاء النصر والخطاب. ان انا ما استخدمش اتفضل. نفس الفكره، مش عارفه انا يمكن ما عرفتش اوصل الفكره، بس سبب استدعاء الى النصر او اللينك اللي انا عملته ده، ان انا مش عايزه انطلق من فكره ان انا ابص للقران كنص، لان انا نظرتي ليه كنص مش هيوصلني اطلاقا لفكره ايوه ايه الاعجاز بالنسبه لي انا دلوقتي في العصر الحالي. يعني طب اذا كان هم شايفين ان يعني في وقتها كان في اعجاز، طب انا بالنسبه لي ايه؟ يعني فين الاعجاز؟ فانا شايفه الاعجاز في الفعليه. انا استدعيت فكره الخطاب عند نصر، لان هو الخطاب بيتضمن السياق الثقافي باسئلته بقضاياه، وبالتالي بقدر ابص للقران كخطاب معجز، لأنه هو فاعل حي، يعني أحدث تغييرا وما زال ينتج حوله ذلك، وبالتالي أنا شايف الإعجاز في ده. ما أعرفش أنا وصلت الفكرة ولا لا. نتاشا كانت بتسألك على مسألة الإعجاز لغير المتحدثين بالعربية، يعني دي بقى جات منين بقى، يعني أو إزاي تحصل، يعني هم هيوصل لهم الإعجاز ده إزاي، الإعجاز اللغوي يعني. لا، هو مش اعجاز لغوي، هو هيكون يعني عموما بشكل عام غير المتحدثين باللغه العربيه هيتعامل مع القران بنفس الشكل، انه انا بطرح تساؤلاتي وقضاياي على يعني هتفاعل معاه بهموم مجتمعي وقضايا واسئلتي، وحنت انتج يعني مغزاي انا، لكن مش فكره اعجاز لغوي. يعني هو مش شاط مش مش هت... مش ه... مش هيتعامل مع فكرة الإعجاز اللغوي كلغة، يعني كلغة عربية وبيان وهكذا. كان في اقتراح من عصام كتبه لي انا، انه هو ايه يأجل عرضه النهارده علشان احنا طولنا في المقالين السابقين، فانتوا رأيكم ايه؟ يعرض المرة الجاية؟ يا ريت يا ريت والله، لأن احنا طيب فعلا الموضوع طويل. خلاص، يبقى عصام بقى يعني اقتراحك هتعرض المرة الجاية، والمرة الجاية هتبقى يوم 14 يناير، لأن احنا هيبقى عندنا ايفنتات بقى خلال الفترة اللي جاية دهيت، فهنلتقي السبت 14 يناير. أنا عايز أعلق بقى على مجموعة حاجات من الذي قيل، سواء كان في كلام شادي أو في مقال إيمان، وهبتدي بإيمان على أساس الموضوع سخن يعني، والناس كلها هتنام أو نامت دلوقتي منين عشان الوقت اتأخر. إنه لما بنتكلم على الإعجاز، المعتزلة هم أساس الموضوع ده، زي ما قال إيمان حاول يجيب من هم آباء الموضوع ده هو كله وتجسيده بعد كده، والأشاعرة خدوا منهم يعني وكملوا. ايه الفكره؟ الفكره يعني انا ممكن ببساطه كده عشان اقرب المعنى، انا ممكن اقول نكته وتبقى بايخه، وناتاشا تقول نفس النكته والناس تكركر على نفسها من الضحك. هنا بقى القدرة بتاعت ناتاشا في التأثير. فلما نيجي نتكلم بقى على خطاب زي القرآن كده، هو كده، وبنتكلم على إعجازه، وإعجازه هنا بقى تأثيره على المتلقين. ده القرآن ده بيأثر في الإيه؟ في المتلقين. إيه بقى وجه التأثير بتاعه ده هوت؟ هنا بقى بتيجي المدارس المختلفة لإيه بقى؟ إيه هو بقى مصدر إعجازه، أو إيه مصدر قدرته دي؟ بلاش كلمة الإعجاز. فحد مثلا يقول ده هو قدرته على الإخبار عن الغيب، ومعرفة أخبار السماء مثلا أو الغيب وكده. ومن هنا يبقى يجي بقى مثلا مالك بن نبي يقارن ما بين القرآن وما بين الكتاب المقدس والتوراة مثلا عموما، على قدرتهم وكده، ويعمل المفاضلة دي. يجي المعتزلة بيتكلموا بقى على إيه؟ قدرته على البيان والإيصال. ولذلك كل مبحثهم كان مبحث إيه؟ من ناحية قدرته اللغوية على التأثير في المتلقين. إن أنت ما مثلا المروية اللي بتتكلم على اللي هو ايه، المشرك الذي استمع الى القران فقعد يوصف بقى ان اعلاه لايه واسفله لايه، وهو ما لانه هو عربي وادرك تاثير ودلاله القران برغم ان هو ما ايه مش مسلم. فالبحث ده بقى طول التاريخ كده بيحاول يوصل ايه بقى هي العناصر الفاعله التي تؤثر، التي تجعل هذا الكلام ما زال حي حتى الان، وما زال يعطي معاني. هيختلفوا بقى في ايه؟ ايه هو المصدر بتاع الاعجاز ده هو؟ انا ما في وجهة نظري انه السعي كله هيوصل في النهاية على قدرة هذا الخطاب القرآني في توظيف اللغة لإيصال المعنى. لانه زي ما الكلام اللي نقوله طول الوقت، ما المعاني بتاعت الالفاظ موجودة في المعاجم، لكن أكيد كل واحد مننا من اللي موجودين الآن واللي بيتكلموا له أسلوب وله طريقة في استخدام هذه الألفاظ لخلق معاني جديدة. المثل اللي أنا ضربته قبل كده من بيت شعر مثلا لأحمد عبد المعطي حجازي مثلا، فأنت لما تقول إيه كلمة أشكار، أكيد كلمة أشكار هتستدعي صور معينة في ذهنك، ولما تقول كلمة أسمنت هتستدعي برضو صور معينة أخرى في ذهنك. لما يجي بقى حجازي يقول إيه أشجار الأسمنت، هو نحت هنا وأضاف لكلمة الأشجار ولكلمة الأسمنت دلالات جديدة لم تكن إيه مستخدمة قبل كده. المثل الثاني، كلمة توتر، ما هي موجودة طول الوقت. في الثلاث أربع سنين الأخيرة أصبحت بقى كلمة توتر القرآن أضافت لمعنى كلمة القرآن، وأضافت لمعنى كلمة توتر أبعاد أخرى ودلالات أخرى أوسع من اللي كانت مستخدم قبل كده. يبقى إذن بالرغم إن كلمة توتر موجودة، وكلمة قرآن موجودة وسابقة، وكلمة أشجار موجودة، وكلمة أسمنت موجودة، لكن هذا الشاعر وهذا الكاتب نسجوا نسيجا جديدا أضاف دلالات ومعاني. كذلك الإيه الخطاب القرآن، أكيد ألفاظ كثيرة جدا كانت موجودة، لكن له طريقة في استخدام وإعطاء هذه الدلالات، لدرجة أن أصبحت المعاني التي كونها القرآن هي الحاكمة، مش هي الحاكمة، هي المغذية للغة والثقافة بعد كده. وده طبعا نقاش طويل عريض موجود. فكيف بقى استخدم، كيف استخدم هذا الخطاب القرآني اللغة العربية ووظفها لإيصال معانيه ورسالته والآخر؟ هو ده لب البحث عن خصوصية استخدام اللغة لإيصال المعاني وقدرتها على التأثير. جزء تاني بقى، وده مرتبط بالكلام اللي شادي بيقعد يتكلم عليه بقى، اللي هو لسان القرآن والحاجات دي كلها، منبعها برضو انه شادي هو اللي بيحركه، لان ده سؤال موجود، سؤال موجود طول الوقت يعني. معلش يا محمد، بس انا هعمل عندك ميوت لانه في صوت جاي من عندك، لكن ما زال برضه مش جاي. شادي عايز يحل الموضوعات بطريقة سهلة كده وبسيطة، اللي هو ايه، انتوا شاغلين نفسكم ليه بقى بالمعاجم وحاكميننا بقى بالتراث التفسيري والتراث الروائي والتراث ده كله، فان ايه نضرب كلوب في الموضوع ده كله، القرآن كده هو متعلق في الهوا، لا مرتبط بقى لا بزمن ولا بمكان ولا بأشخاص ولا بلغة عربية ولا بتاريخ ولا بزمن، وحتى أزلي، وحتى كمان كل الحضارات اللي واخدة منه هو ما خدش منه. ولما تقول لشادي أي حاجة يقول لك في ناس بتقول، فتقول له مين الناس دولت يا شادي؟ لا تجد إجابة، لأنه إيه؟ هو عايز يا عيني يعمل سلام ووئام ووحدة. أنا بحاول أعمل ميوت أو عمل بيعمل سلام ووئام ووحدة ما بين البشر، وبرضه إيه يستخدم القرآن، فيصبح الموضوع طول الوقت كده إيه صراع، اللي هو يبقى شادي هو المرجعية، وما يحبه شادي يبقى هو المرجعية، وما يتلذذ به شادي ويسعد به يبقى هو المرجعية. طب يبقى احنا عايزين القرآن في ايه بقى؟ مش محتاجينه في حاجة خالص يعني. في حتة تانية كمان، ايه هي؟ قلت ان انا اعلق عليها، يعني نكتفي بهذا القدر بقى، احنا كده دخلنا في ساعتين، وهنلتقي بقى تاني يوم 14، يوم 14 يناير، علشان نكمل بقية المقالات، وهيعرض طبعا عصام مقاله عن أبو القاسم حاج حامد يا عصام تقريبا لو مش فاكر صح، ونشوف مين تاني هيعرض بإذن الله. فبنشكر الناس اللي هم، محمود عماد عايز يعرض المرة الجاية، طيب كويس، هيبقى 14 يناير بقى، جهز نفسك في السنة الجديدة. نشكر الناس اللي هي حضرت معانا النهاردة، والناس اللي هي هتتابعنا على يوتيوب، وإلى اللقاء، وهنوقف التسجيل هنا.